الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذه سورة البروج، وتسمى والسماء ذات البروج أو سورة البروج، وتتجسد فيها سورة من أعظم سور التربية، تربية القرآن للمسلمين، وهي سورة التربية بالقصة، وتكرر ذلك مرارا معنا في قرآن مكي وقرآن مدني. ومن خلال هذه السورة ومن خلال عرض هذه القصة تظهر حقائق العقيدة وقواعد المنهج الإيماني، وتربط الصورة بين الأحداث العظام في مطلعها وبين هذه القصة للدلالة على خطورة هذه القصة، فالسماء وبروجها واليوم الموعود وأهواله والشاهد والمشهود وحشد كل الصور التي يتصور أنها تشهد أو تشهد، هذا كله للربط بينه وبين الحادث وبين القصة وبين الحدث العظيم الذي هو قصة الأخدود وأصحاب الأخدود، ليتبين مدى نقمة الرب سبحانه وتعالى على أصحاب الأخدود وعلى كيدهم للمؤمنين. وفي ثنايا ذلك يأتي التلميح إلى عظمة العقيدة التي استعلت على الفتنة وانتصرت على النار وعلى الحياة ذاتها، وتختم السورة ببعض التعقيبات القصيرة التي تظهر قوة الله سبحانه وتعالى وشدة بطشه وعموم قدرته وإحاطته وواسع رحمته ومحبته لمن أناب إليه وتاب، كما تشير إلى يعني نموذجين سبق الحديث عنهما فيما نزل من القرآن من نماذج تحقيق إرادة الله سبحانه وتعالى، لأنه فعال لما يريد من قبل أن تختم القصة بتصديق القرآن، وأنه لا يضره تكذيب من كذبه، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. قال الله عز وجل: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. هذه ثلاثة أقسام في مطلع هذه السورة، يقسم الله تعالى بالسماء وبروجها، وبروجها نجومها العظام، شبهت بالبروج وهي القصور لعلوها، وأصل معنى البروج الأمر الظاهر، ومنه التبرج الذي يكون فيه الظهور بخلاف يعني الحجاب ونحو ذلك، فهذا أصل معنى البروج يعني الأمر الظاهر، ومن ثم صار حقيقة في العرف للقصور العالية لأنها ظاهرة، فالقصر العالي ظاهر يرى ولو من بعيد. والمراد الإشارة إلى ضخامة السماء، السماء ذات البروج، فإذا كانت بروجها يعني ونجومها كالقصور، فما بالك بالسماء نفسها. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. قال الله تعالى: والسماء ذات البروج، فأقسم بها لعظمتها، واليوم الموعود، وأقسم باليوم الموعود أيضا، والصحيح أنه يوم القيامة، وهو اليوم الذي وعد الله عز وجل أن يجمع فيه الأولين والآخرين في صعيد واحد لا يغادر منهم أحدا، ويكون الموقف العظيم في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب، موقف الحساب. واليوم الموعود وشاهد ومشهود، والشاهد والمشهود أعم من أن يقصد به شاهد بعينه وإلا لسماه الله تعالى، أو مشهود بعينه وإلا لنص عليه، وإنما الشاهد والمشهود يشمل كل من اتصف بهذا الوصف، كل مبصر ومبصر، كل حاضر ومحضور، كل راء ومرئي، كل شاهد وكل مشهود، فيدخل فيه العوالم المشهودة كلها، ويدخل فيه من يصدق عليه لفظ أنه شاهد، ومن ثم يسهل عليك الجمع بين الآثار الكثيرة التي ذكرها المصنف في معنى الشاهد، وأنه الله سبحانه وتعالى، وأنهم المؤمنون، أو أنه يوم الجمعة، أو يوم عرفة، أو يوم النحر، أو غير ذلك مما قيل، والمشهود أنه كذلك يوم القيامة، أو أنه يوم عرفة، أو أنه يعني غير ذلك مما ذكره المصنف. وتخصيص بعض المفسرين لبعض هذه الأشياء يدخل فيما يتناوله اللفظ الكريم، وإنما ذكر من ذكر ما ذكر لوجه يعني أولوية أو ظهور أو قرينة أو نحو ذلك، وإلا فاللفظ على عمومه حتى يقوم برهان على تخصيصه. ولا يشكل ذلك ما صح من الحديث الذي ذكره المصنف وقد أخرجه الألباني رحمه الله في الصحيحة، وهو حديث حسن من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، وشاهد يوم الجمعة، وما طلعت شمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه، ولا يستعيذ فيها من شر إلا أعاذه، ومشهود يوم عرفة. هذا نص في أن اليوم الموعود هو يوم القيامة، وهذه لم يكن فيها كثير خلاف كما ذكر المصنف، وإنما الخلاف في الشاهد والمشهود. وهذا النص فيه أن الشاهد يوم الجمعة، وأن المشهود يوم عرفة، فهذا نص يمكن أن يصار إليه، ويكون هذا أولى على أن عموم اللفظ باق، فيشمل يعني معنى الشاهد يوم الجمعة وما وراء ذلك مما يتصور أن يكون شاهدا. فالله سبحانه وتعالى شاهد على الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد عليهم، وكل هذا له نصوص أخرى تدعمه، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، بل الجوارح أيضا تشهد يوم تشهد عليهم أيديهم، ويوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، والمؤمنون شهود كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض. ويعني ما يكون من يوم الجمعة لشرفه على بقية الأيام كلها وفضله، وما خص به من خصائص عظيمة كساعة الإجابة التي نوه بها وغيره، وأنه اليوم الذي فرض الله تعظيمه فضلت عنه الأمم قبلنا من اليهود والنصارى، والناس لنا فيه تبع، فاليهود غدا والنصارى بعد غد، وهدانا الله تعالى وإن تأخرنا في يعني الزمن إلا أننا سبقنا في الرتبة، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. هذا أيضا يدخل في كونه شاهدا. وكذلك المشهود، المشهود يوم عرفة، لأنه محضور تحضره الملائكة ويدنو الرب فيه من العباد. ويوم القيامة أيضا ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود. ويوم الجمعة نفسه يوم مشهود أيضا، وكل هذه المعاني صحيحة. ولعل من حكمة هذا أن أطلق الله سبحانه وتعالى دون تخصيص، قال: وشاهد ومشهود. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى يعني يحشد كل هذه الاعتبارات التي ذكرت، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، لتلتقي جميعا هذه الأشياء العظيمة على إبراز معنى الاهتمام والاحتفال والاحتشاد والضخامة على الجو الذي يعرض فيه بعد ذلك حادث الأخدود، لأنه سيقول بعد هذه الأقسام الثلاثة: قتل أصحاب الأخدود، ليبين أن هذه القصة المشار إليها يعني لها مجال واسع، وهذا الحدث العظيم إنما توزن حقيقته ويعرف حسابه في مجال أوسع من مجال الأرض، حتى يتبين كل مستمع إلى هذا أنه مهما حدث في الدنيا من آلام وجراح وأمور ربما لم يعني يقتص للمظلوم فيها من الظالم، وربما يعني لم يشفى صدر المؤمنين ونحو ذلك، أن الأمر ما زال برمته وعند الله تجتمع الخصوم. قال الله سبحانه وتعالى وهو يقسم هذه الأقسام، فأين المقسم عليه؟ كعادة القرآن قد لا يذكر المقسم عليه، إما لأن السياق يدل عليه، وإما لأنه لعظمته ويعني ظهوره ووضوحه أوضح من أن ينص عليه. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، هذا هو القسم، وهذه الأقسام الثلاث. ويكون المقسم عليه ما تضمنه القسم من آيات الله الباهرة وحكمه الظاهرة. يعني هذه الأقسام لما أشارت إلى آيات الله الباهرة وحكمه الظاهرة، فكأنها على أن الله سبحانه وتعالى أهل لأن يعبد، وعلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، وهو الذي يعني أحيا، وهو الذي يميت، وهو الذي يتولى الحساب. وربما كان المقسم عليه ما ذكر بعد هذا من قوله قتل أصحاب الأخدود، ويكون يعني الإشارة إلى هذا هو المقسم عليه، قتل أصحاب الأخدود يعني دعاء عليهم بالهلاك، يعني أقسم الله بهذا بهذه الأقسام على أنه سينتقم من هؤلاء للمؤمنين الذين يعني آذوهم. وقوله قتل أصحاب الأخدود، أول ما قال من شأنهم قتل أصحاب الأخدود، وقتل هنا يعني تدل على غضب الجبار سبحانه وتعالى، وأنه يعني قد أوجب على هؤلاء اللعن والطرد من رحمته سبحانه وتعالى. وفي هذا إشارة إلى الذنب العظيم الذي لعظمته يعني أثار غضب الحليم سبحانه وتعالى. الله تعالى يعني حليم، وهذا اسمه ووصفه وفعله سبحانه وتعالى. فأي ذنب هذا الذي أثار غضب الحليم حتى قال أول ما قال في شأن هذه الواقعة التي يحكيها القرآن ويسجلها، قتل أصحاب الأخدود. والأخدود يعني الحفرة في الأرض، وهذا خبر عام كعادة القرآن في الميل إلى التعميم حتى يشمل يعني مفردات كثيرة تدخل في المعنى، ولم يذكر يعني خصوص هذه القصة، وهل هي يعني في أي زمن ولأي قوم، لأن القصة قد تتعدد، ولا بد أنها تعددت، ولا بد أنها مستمرة، استمرار الدنيا وبقاء الصراع بين الكفر والإيمان، حتى يدخل هذا فيما يتصور في كل زمان وفي كل مكان وفي كل يعني ما يتصور بين المؤمنين والكافرين. ومن السهل تصور هذا، أن أصحاب الأخدود قوم يعني من الكافرين عادوا قوما من المؤمنين، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، لم يكن للمؤمنين ذنب، وهذا في كل زمان ومكان، إلا أنهم أهل توحيد وأهل استجابة لله عز وجل، وأهل براءة من الكفر والشرك وأعداء الله عز وجل. فغاض ذلك الكافرين، فأرادوا المؤمنين على دينهم، فتمسك المؤمنون بدينهم، فلم يكن عندهم من حجة يحتجون بها عليهم أو سلطان يغلبونهم به، وما بقي إلا لغة العضلات واستخدام القوة ونحو ذلك. فخدوا لهم الأخاديد وأججوا فيها النيران، وألقوا المؤمنين في هذه النار، فظهر الصراع أوضح ما يكون، وظهرت المعادلة أبرز ما تكون، هل يقدم المؤمنون الدنيا فيسرون يعني أجسادهم وأجسامهم وينهزمون في معركة التوحيد والعقيدة، أم يقدمون الدين ويقدمون أرواحهم طواعية ويؤثرون ربهم ودينهم ومنهجهم وأهدافهم ومعانيهم العلوية النورانية التي يستحقون بها غدا الكرامة عند الله سبحانه وتعالى بل وفي الدنيا أيضا، ولو أدى ذلك إلى أن تحرق أجسامهم وتبلى أجسادهم، والأجساد دائما إلى فناء كما عرف المؤمنون. المؤمنون حقا عادة ما يختارون هذا الحل الذي قد يبدو أصعب وأبشع، لكنهم في سبيل الله تعالى يستعذبون العذاب في ذات الله عز وجل، ويرون أن هذا قليل مما ينبغي أن يقدم في مقابل نعم الله عز وجل عليهم، وحسبهم نعمة الإيمان التي حرم منها كثير من الخلق، ومنهم هؤلاء الذين يسمونهم سوء العذاب من الكافرين والمعاندين وأصحاب الأخدود وغيرهم. فهذه القصة إجمالا كما عرضها القرآن: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. النار ذات الوقود يعني الحطب الذي الحطب الجزل الذي يوقد به النار. إذ هم عليها قعود، إذ هم عليها يعني على حافات أخدودها قعود، يعني يتشفون بالمؤمنين. وهذا ظاهر دائما أن أهل الكفر كما ذكر الله تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، حتى لا تتغير سترهم، حتى أن الناس من المؤمنين إذا تأذوا أو بكوا أو جاعوا أو يعني تألمت أطفالهم أو اغتصبت نساؤهم أو غير ذلك من صور الآلام التي تتحرك لها آدمية كل آدمي، لا يزيد ذلك الكافرين إلا فرحا وتشفيا وسرورا. وأنت ترى هذا في كل زمان ومكان، كما ترى في زماننا ما يحدث في المسلمين في العراق في أفغانستان في فلسطين. وإذا يعني خطف كلب واحد يهودي فالعالم كله يتحرك ويتأسف ويقول هذا يعني حرام وهذه آلام، وهذه العالم كله يتألم لخنزير يهودي في الوقت الذي لا يتألمون وهم يعني أدعياء الحضارة ويعني الرقي والتمدن وقل ما شئت من ألفاظ واسعة فضفاضة كلها كذب وكلها يعني تشوه صورتهم في التاريخ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إذن ليس العجب من هذا، العجب ممن لا يعرف هذا، والعجب ممن يستغرب مثل هذا ويقول كيف لا يتحرك العالم يعني آلاف الأسرى وآلاف القتلى وآلاف الجراح والكبت والضغط والضنك والفقر والضيق الذي يعيشه المسلمون في حين يتحركون لكلب من كلاب الكفار. هذا يعني هذا الذي ينبغي، لأن القضية قضية صراع بين كفر وبين إيمان، بين حق وبين باطل، وطبيعة الكافرين تأبى أن تأخذهم يعني الشفقة بالمؤمنين، لأن المؤمن وجوده في الدنيا يعني أشد ما يؤلم الكافر، لأن الكافر ربما عرف بفطرته أن الإسلام هو الحق، وربما لو تأمل بعقله لاهتدى إلى ذلك، وربما لو لاحظ الشريعة وما عنده من خلل وخلط وخط وما في المنهج الإسلام من استقامة ويعني سواء ونحو ذلك، هذا يحرجه مع نفسه، إما أن يهتدي وإما أن يبقى في حرج. فبقاء المؤمنين حرج، أكبر حرج للكافرين أن يبقى الإيمان وأن يبقى متجسدا في صورة المؤمنين، وأن يبقى يعني صورة المؤمن الذي يصلي ويوحد ربه ويعني يعتصم بدينه ويحرص على الفضائل ويتحاشى من الرذائل. هذا يؤذي قوما يعني أبوا ذلك وأنكروه ولم يتحملوه. ودت الزانية لو زنت نساء الأرض جميعا، لماذا؟ حتى يكون في الهواء سواء، لكن إذا وجدت العفيفة فالعفيفة تؤذي الزانية، وكذلك المؤمن يتأذى به الكافر لأنه يعلم أن الواجب أن يتشبه به ويؤمن وهو لا يريد أن يؤمن، ومن ثم يود أن يتشفى بالمؤمنين. إذ هم عليها قعود، قعدوا على حافات الأخدود الذي حفروه واستمتعوا بصورة الشواء الذي يكون من أجساد المؤمنين نساء وأطفالا ورجالا شيوخا وشبابا، كما لو كان الإنسان جالسا في رحلة برية يشوي دجاجة أو يعني شاة أو نحو ذلك، ويستمتع بما ينزل ويسيل من يعني دمها ولحمها، هكذا شأن الكافرين. لكن الله سبحانه وتعالى يسلي المؤمنين حين يقول وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود يعني حضور، هم يحضرون هذا ويشهدونه ويسرون به، والتسلية تأتي بعد ذلك. قال الله تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وما نقموا منهم، نقمت من الشيء ونقمت الشيء يعني إذا أنكرته، وسواء كانت النكارة باللسان أو كانت بالعقوبة، فهؤلاء نقموا من المؤمنين بلسانهم حيث آذوهم، ونقموا منهم أيضا بعقوبتهم حيث أججوا لهم نارا وحفروا لهم الأخاديد وألقوهم فيها، لا لشيء إلا أن يقولوا ربنا الله، وهذه يعني شنشنة قديمة، إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، ليس لهم ذنب إلا أنهم مؤمنون. يعني والحال أنهم ما نقموا من المؤمنين إلا حالة هم في الحقيقة يمدحون عليها، وهي سر سعادتهم أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. وهذا باب من البديع، يعني يسمى تأكيد المدح بما يشبه الذم، من أبواب البلاغة أن الإنسان قد يؤكد المدح بشيء يشبه الذم، وهذا معروف حتى في أمثلة العامة، كما يقولون يعني لم يجدوا في الورد عيبا إلا يعني حمرة خده ونحو ذلك، يعني الشيء الذي ليس له ذنب إلا أنه يعني يتأكد المدح بطريقة أو بطريقة الذم أو بما يشبه الذم. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ووصف الله سبحانه وتعالى هنا بالعزة وبالحمد مقصود، الله تعالى عزيز يعني غالب، لا يضام من لاذ بجناب. وفي هذا إشارة إلى أن الله تعالى لو شاء لمنع الكافرين من إزاء المؤمنين، لكن له حكما باهرة سبحانه وتعالى، وأنه حميد بمعنى محمود في أقواله وفي أفعاله، في دينه وشرعه وفي كونه وقدره، وأنه محمود لذاته، سواء حمده الناس أو لم يحمدوه، حتى لو لم يحمدوه فهو محمود سبحانه وتعالى. ولهذا قال الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. الذي له ملك السماوات والأرض، هذا من كمال صفته سبحانه وتعالى أن له القوة الباهرة بحيث ملك السماوات والأرض، ومعلوم أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وأين هؤلاء الناس الكافرون الذين حفروا الأخاديد للمؤمنين من ملك السماوات والأرض. ولهذا قال والله على كل شيء شهيد، هذه لمسة تطمين وتثبيت لقلوب المؤمنين، والله على كل شيء شهيد. فالمؤمن مهما وقع به من بلاء، مجرد استحضاره أن الله تعالى شهيد عليه ومشاهد له ومراقب له ويرى آلامه ويسمع تألمه ويعلم يعني قدر تضحيته، هذا فيه طمأنة وتثبيت، لأن العبد الذي يعلم أن الله تعالى يراه فإنه يعلم أن الله تعالى ما قدر عليه ذلك إلا لحكمة قد تخفى على العبد، لكن الله سبحانه وتعالى حكيم. لا تحزن إن الله معنا، هكذا شأن المؤمن، يطمئن إذا علم أن الله سبحانه وتعالى معه. فالله تعالى شهيد يعني على كل شيء، ومن ذلك ما يفعله الكافرون بالمؤمنين في كل زمان وفي كل عصر وفي كل مصر، ومن ثم يطمئن المؤمنون بذلك. وهذا أيضا بما فيه من أنه لمسة يعني تطمين لقلوب المؤمنين، فإن فيه أيضا في المقابل تهديد، فإن فيه تهديدا لهؤلاء العصاة الظالمين. واستطرد المصنف رحمه الله في ذكر اختلاف أهل التفسير في هذه القصة، هل هم أهل فارس أو قوم من اليمن أو قوم من الحبشة أو ناس من بني إسرائيل على يعني ما ذكر على ما ذكر من الآثار والقصص في ذلك. ويعني يمكن أن نمر على ما ذكر من حديث مسلم رحمه الله لكثرة فوائده وهو أصح ما في الباب. والقصة وإن كانت معروفة ففيها من الفوائد ما قد نشير إلى شيء منه على حسب الوقت. قال في حديث الصهيب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك: إني قد كبرت سني وحضر أجلي، فادفع إلي غلاما لأعلمه السحر. لا بد أن نستحضر في كل لفظة وفي كل موقف يعني طبيعة الصراع وطبيعة الحياة الدنيا، وأن الإنسان في حياته مسافر إلى ربه سبحانه وتعالى، وأن كل مواقفه مسجلة عليه. ولابد أن نستفيد ونتعلم من مواقف الغير، وهذا من التربية بالقصة، كما نستفيد من مواقف المؤمنين يمكن أن نستفيد حتى من مواقف الكافرين. فما الذي جعل الساحر، مع أن الساحر كافر وملعون في قلوب الناس وملعون عند الله، ومع ذلك يقول للملك: قد كبرت سني وحضر أجلي؟ هذا يدلك على جلد الفاجر، وأن الفاجر له هدف وله منهج وله يعني نكاية وله طريق يريد أن يجتهد فيه. فيستحي المؤمن إذا وجد نفسه يعني عاجزا إلى هذا الحد عن تغيير الواقع في الوقت الذي يعني يحرص الساحر أن يخلف ساحرا، فلماذا لا يحرص الداعي أن يخلف يعني دعاة وهم أولى بذلك. فادفع إلي غلاما لأعلمه السحر، فدفع إليه غلاما فكان يعلمه السحر. وهذا فيه يعني أن التعليم من الصغر مهم، لأن يعني الإنسان في الصغر يتحمل أكثر وعنده من الفرصة لكي يؤدي ولكي يتعلم أقوى. وكان بين الساحر وبين الملك راهب، فأتى الغلام على الراهب فسمع من كلامه فأعجبه نحوه وكلامه. كان بين الساحر وبين الملك راهب، يعني الطريق فيه الساحر وفيه الراهب، هذه عادة الدنيا، والناس في سعيهم إن سعيكم لشتى. ولا بد أن يبقى في كل زمان ومكان من يقوم لله بالحجة، ومهما كثر الظلام لا بد أن يكون هناك نور، وكلما كثر الظلام قد يكثر النور. ولهذا أنت ترى في المدن كثرة الفساد، وترى أيضا نشاط الدعاء، وقد يقل الفساد في القرى مثلا فيقل مع ذلك أيضا، لأن هناك تكافؤا وتوازنا لا بد أن يقيمه الله سبحانه وتعالى. وكان إذا أتى الساحر ضربه وقال: ما حبسك؟ يعني لأنه تأخر عن الساحر، لأنه كان يمر على الراهب. وإذا أتى أهله ضربوه فقالوا: ما حبسك؟ يعني عن الساحر، فشكى ذلك إلى الراهب. وهذا يدل على أهمية أن يكون الإنسان له ناصح، وأن يكون الناصح خبيرا وكبيرا ومجربا ينتفع بنصحه. فقال: إذا أراد الساحر أن يضربك فقل: حبسني أهلي. وإذا أراد أهلك أن يضربوك فقل: حبسني الساحر. وهذا فيه جواز الحيلة لطلب الحق، لأن هؤلاء يريدونه على الباطل. قال: فبينما هو ذات يوم إذ أتى على دابة فظيعة عظيمة قد حبست الناس. وهذا فيه أن الله تعالى يقدر للعبد من المقادير التي قد تبدو يعني ساذجة لا يظهر له منها يعني حكمة، إلا أن فيها حكمة عظيمة يقدرها الله سبحانه وتعالى لما يريد من وراء ذلك من يعني إكمال قدره وحكمته، وكان أمر الله قدرا مقدورا. قد حبست الناس فلا يستطيعون أن يجوزوا، دابة عظيمة أخافت الناس، وقف الناس لا يستطيعون المرور. فقال: اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر. وقف يعني هذا الفتى في غمرة هذا الصراع، وقال: أنا أدفع إلى الساحر دفعا، ويعجبني يعني منهج الراهب. وربما يعني اختلط الأمر من كثرة من مكر الليل والنهار ومن كثرة يعني تزيين كل طائفة لقولها، والحدث في بدايته يعني لا يكون عنده من نفس اليقين ونفس التجربة والخبرة ونحو ذلك، إلا أن الفطرة تنفع. ولهذا أنت تراه قدم أمر الراهب على أمر الساحر قولا وفعلا، قال اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر، ولم يقل أمر الساحر أم أمر الراهب، مع أنه يراد إلى الساحر أكثر مما يراد إلى الراهب. قال فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر، اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يجوز الناس، يعني بدأ بالأقرب إلى فطرته. وهذا يدلك على أن الحق أبلج لا يقاوم، وأن يعني من لم يوفق إلى الحق فبشؤم من نفسه، وإلا هذا وإن كان يعني غلاما حدثا إلا أنه وجد من نفسه بفطرته أنه لا بد أن يكون أمر الراهب أقرب من أمر الساحر فبدأ به. فاقتل هذه الدابة حتى يجوز الناس، ورماها فقتلها ومضى الناس فأخبر الراهب بذلك. يعني قيل له الولد الذي يجلس إليك صار من شأنه كذا وكذا، فقال أي بني أنت أفضل مني وإنك ستبتلى. وهذا يدل على صحة إيمان وصدق يعني يقين وكمال إخلاص هذا يعني الراهب الذي كان في زمانه، يعني هو عنوان الهداية والسعادة، وهذا قبل الإسلام. وهذا يدلك على أن يعني العالم يحب أن يكون يعني تلاميذه أفضل منه وأسبق لسببين، الأول أن العالم والد، والوالد هذا شأنه مع أولاده، والعالم في مقابل أو في معنى الوالد، والمعنى الثاني أنه همه نصرة الدين سواء كان على يده أو على يد غيره. فإذا وجد من العلماء أو ممن يعني يجلس مجالس العلماء ممن يغار أن يكون غيره أسبق منه سواء ممن تعلم عليه أو ممن تعلم على غيره، هذا يقدح في إيمانه ويقدح في إخلاصه ويقدح في منهجه. ولهذا يتأدب بمثل هذا الراهب الذي مع فضله وعظم سنه ومنزلته قال لغلام صغير إنك اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى، يعني يزيده من تجاربه ومعارفه. عرف أنه إذا بلغ الإنسان مبلغا من الفضل فلا بد أن يبتلى، هذه سنة كونية لم يعني تنخرم يوما من الدهر، لا في نبي ولا في ولي ولا في صاحب دعوة. ولا يتصور صاحب دعوة يبدأ دعوته من بدايتها إلى نهايتها ويمكن له دون أن تأتي لحظات آلام وجراح وربما يعني سجن أو تعذيب أو قتل أو نحو ذلك. وقع هذا حتى للأنبياء وإنك ستبتلى. كيف يكون البلاء؟ هذا شيء عند الله، لكن أصله لا بد أن يحدث، فإن ابتليت فلا تدل عليه. وهذا ليس خوفا يعني من الآلام والعذاب، وإنما تحقيقا للمصلحة. إن ابتليت فلا تدل عليه، يعني حتى إذا وقع لك شيء دعني أربي غيرك أو أنفع غيرك، وليكن كل يعني في بابه وفي مجاله. فكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص، يعني لما بلغ الغلام ما بلغ فتح الله له وأعطاه من الهداية، وكان بما معه من التوحيد والعقيدة الناصعة في قوم يعني على غير الجادة. كان مجرد أن يسمي الله وأن يدعو الناس إلى توحيد الله في زمان عز فيه التوحيد، كان في ذلك من بركة دعوته أن يستجيب الله عز وجل. فكان يبرئ الأكمة، والأكمة يعني الذي لا يسمع ومن ثم لا يتكلم، والأبرص الذي به البرص يعني المرض المعروف بياض يعني مكروه، وسائر الأدواء ويشفيهم يعني يتسبب في شفائه. وكان جليس للملك فعمي، يعني كان هنا تامة، يعني وجد من جلساء الملك من أصابه العمى فسمع به فأتاه بهدايا كثيرة، فقال اشفني ولك ما ها هنا أجمع. وهنا تحرك يعني معنى الدعوة في قلب هذا الغلام، فقال ما أنا أشفي أحدا، هذا يدل على إخلاصه. إذا كانت المسألة مسألة يعني حب للظهور والتمكين وأن يشار إليه بالبنان لسكت على هذا، لكنه قال يؤكد منهج العقيدة ويعني طبيعة الإيمان، قال ما أنا أشفي أحدا إنما يشفي الله، فإن آمنت به دعوت الله فشفاك، فآمن فدعا الله فشفاه. وهذا يدل على أهمية استغلال الحدث والمواقف، وأن الناس بحاجة إلى ربهم، وحسن التأتي في ربط الناس بربهم سبحانه وتعالى. ثم أتى الملك، يعني هذا الذي كان قد عمي، وشفاه الله بدعوة الغلام، رجع لأنه نديم للملك وجليس، فجلس منه نحو ما كان يجلس، فقال له الملك يا فلان من رد عليك بصرك؟ فقال ربي. قال أنا؟ ودائما هم على هذا الجهل، وفي كل مرة لا يفهمون. فقال أنا؟ قال لا، ربي وربك الله. تحرك الإيمان في قلب حتى جليس الملك. قال ولك رب غيري؟ قال نعم، ربي وربك الله. طبعا لما يقول ربك هذه أوجع له. فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، يعني من الذي غسل مخك؟ من الذي يعني علمك هذا الإرهاب وهذا يعني التطرف، بحيث يعني تطعن في الحكم إذن، وتطعن في الجهات المسؤولة. نعم. فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فبعث إليه، يعني إلى الغلام، فقال أي بني بلغ من سحرك أن تبرئ الأكمه والأبرص وهذه الأدواء. ودائما الطريقة تكون فيها في البداية نوع يعني سلاسة في الكلام، لعله أن يغويه يعني بما عنده من دنيا ونحو ذلك، كما عرض الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم المال والنساء والملك والسلطان أول الطريق، فلما أبى كان الصراع. قال ما أشفي أحدا إنما يشفي الله عز وجل، ولم يتعلم هذا الملك. قال أنا مرة أخرى، مع إن أنا هذه يعني جرته قبل ذلك. قال لا. قال أولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. فأخذه أيضا بالعذاب، فلم يزل به حتى دل على الراهب، مع إن الراهب قال له إنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل عليه، لكن الكلام غير الفعال، والإنسان إنسان وله طاقة محدودة، ولا شك أن الغلام ما كان يريد أن يدل على الرهب، لكن ربما مع شدة الآلام والتعذيب ونحو ذلك لا يجد الإنسان إلا يعني أن يتكلم بما يريد منه يعني عدوه تحت وطأة وضغط الآلام، وهذا معفو عنه، وقد ذكر الله عز وجل من ذلك، حتى لو نطق بالكفر بلسانه وليس بقلبه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فأتي بالراهب فقال ارجع عن دينك، ما لوش بقى المرة الثالثة ولك رب غيري والحق، ارجع عن دينك. فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه، يعني شقه بالمنشار شقين، وهذا وأنت جالس في التكييف يعني تسمع، لكن فرق بينما إذا حقت الحقائق وجيء بالمنشار ويعني قرب. فالله أن يسلمنا وإياكم، هذه أشياء يعني شديدة. فوقع شقاه وقال للأعمى، انتهى من رأس الأمر وهو الراهب، ثم ثنى بالأعمى ارجع عن دينك. فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسي حتى وقع شقاه إلى الأرض. وهذا الرجل الذي كان نديما له، انظر كيف يتنكر هؤلاء حتى لأصحابهم وأهل مجلسهم، لأن الدنيا تعمقت في قلوبهم، فهو مستعد لأن يقتل ولده وأن يقتل امرأته وأن يقتل كل الدنيا في مقابل أن يستتم له يعني بغيه وكرسيه وملكه، مع أنه يوقن أنه سيزول، لكن شؤم يعني المخالفة. وقال للغلام ارجع عن دينك، ما بقي إلا الغلام. فأبى، فبعث به مع نفر إلى جبل كذا وكذا. لماذا لم يشقه نصفين كما فعل بالراهب وكما فعل يعني الأعمى؟ والله أعلم، كأنه لما فعل هذا بالراهب وفعل هذا بالأعمى حصل عنده نوع يعني من الإعجاب بنفسه والشعور بالتمكين، فأراد أن يبدل أو يغير في طريقة التعذيب، وظن أن الأمر بيده، وقال طيب يعني نجدد، وحتى لا يعني يكون لهم يعني في الأمر شيء على سياسة تجفيف المنابع المعروفة، وقال لابد من نكال يتحدث عنه التاريخ، فبعث به مع نفر إلى جبل كذا وكذا، وقال إذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فدهدهوه من فوق، دهدهوه يعني دحرجوه من فوق الجبل، فذهبوا به، فلما علوا به الجبل تحركت يعني المعاني التي في قلب الغلام، وويل لكل من قابل المعاني العلوية إذا تحركت، فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، كلمتان، اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فدهده أجمعون، هم الذين تدحرجوا من فوق الجبل، وجاء الغلام يتلمس، وكان ممكن الغلام يهرب، لكن يهرب لماذا؟ وهو يريد أن تكتمل المعركة وأن يعني ينتصر لدين الله، فهو ليست القضية قضية نفسه، وإنما هو الآن صاحب دعوة وإن كان غلاما، والغلام قد يعني يخلو الطريق ويضطر يعني غلام أن يقف مقام الكبار وأن يقوم مقام الأنبياء وأن يحمل هذه الدعوة، وجاء يتلمس حتى دخل على الملك فقال ما فعل أصحابك؟ قال كفنيهم الله، فبعث به مع نفر في قرقور يعني مركب صغير، فقال إذا لججتم به البحر فإن رجع عن دينه وإلا سأغرقوه في البحر، فلججوا به البحر، فقال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت، فغرقوا أجمعون ولم يغرقوه، ورجع في القرقور، وجاء الغلام حتى دخل على الملك فقال ما فعل أصحابه؟ قال كفنيهم الله، ثم قال للملك يعني حتى لا يطول عليه، وهذا يعني فيه يعني نبرة استعلاء ونبرة يعني في صورة إشفاق عليه، يقول أنت ضعيف وليس عندك شيء، فقال إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به، يعني إن أردت قتلي لازم ترجع لي أنا أيضا، فإن أنت فعلت ما أمرك به قتلتني، وإلا فإنك لا تستطيع قتلي. صاحبنا طبعا لضعفي قال وما هو، قبل أن يفاوض، ومهما كانت المفاوضات يعني متعسرة ومتعذرة، فأهل الحق أثبت وأبقى وأنقى وأرقى وكل ما يتصور من معاني الخير، وسيرجع يوما من الدهر أهل الباطل إلى المفاوضة على النحو الذي يحقق يعني علو الحق واستعلاءه. قال وما هو، الآن بدأ يسمع، قال تجمع الناس في صعيد واحد، غلام صغير يعني يكيد لهذا الملك الكبير ويحرجه على مدار التاريخ كله، والثاني أحمق لا يدري ولا يفهم، تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني على جذع وتأخذ سهما من كنانتي أنا وليس من عندك، ثم قل بسم الله رب الغلام، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني، فعل لأنه يريد أن يقتله بأي ثمن، ففعل ووضع السهم في كبد قوسه يعني في مقبضها عند الرمش، ثم رماه وقال بسم الله رب الغلام، فوقع السهم في صدغه، فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات، فقال الناس آمنا برب الغلام. طب ما هو ضحك عليه، ما دام بسم الله رب الغلام يعني كانت سببا، فلا بد أن يقول الناس آمنا برب الغلام. فقيل للملك أرأيت ما كنت تحذر؟ الآن ضد حوله يعني أصحابه وأعوانه وحاشيته، فقد والله نزل بك يعني ما كنت تحذر، فقد آمن الناس كلهم، يعني هذه هزيمة منكرة شنيعة، هذه ضربة قاضية في ساحة التاريخ، فلم يكن إلا استعمال العضلات، وكثيرا ما تستعمل العضلات، وكثيرا ما تخون العضلات، إن لم تخن الآن فإنها ستخون يعني غدا. فأمر بأفواه السكك فخدت فيها الأخاديد وأضرمت فيها النيران، وقال من رجع عن دينه فدعوه وإلا فأقحموه فيها، والناس كلهم آمنوا، وتحولت الأمة كلها إلى يعني جماعة من المؤمنين لما عاينوا الحقيقة، ولما وهذا لبركة دعوة هذا الغلام وتربية هذا الراهب، وهذه جولة من جولات انتصار الحق على الباطل، إلا أن الأمر لا يدوم، الأيام دول، تارة ينتصر الحق وتارة قد يدال للباطل، وفي هذا يعني مصالحه وحكمه، وفي هذا أيضا مصالحه وحكمه. قال فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون، يعني كان الناس يختارون أن يلقوا في النار ولا يرجعون عن دينهم، حتى أنهم كانوا يستعجلون، وليس يرجع الواحد يقول للثاني تفضل وأنا خليني في الآخر، لا لا لا، الكل يعني يستعذب العذاب ويجري ويريد أن يسبق، لأنه يرى أنه يسبق إلى مرضات الله عز وجل. فجاءت امرأة بابن لها ترضعه، وهذه مواطن أشد ما تكون إيلاما، فالإنسان قد يصبر على نفسه لكن ما زال الغلام الرضيع، فكأنها تقاعست أن تقع في النار لمكان ولدها الذي تعلق بصدرها وليس لمكان نفسها. فقال الصبي اصبري يا أمه فإنك على الحق، أنطق الله تعالى هذا الصبي لتثبيت هذه المرأة، ليقضي الله أمرا كان مفعولا في جولة من جولات يعني العز وسلطان الحق ونصرة العقيدة وخذلان الباطل وأهله. هذا الحديث رواه مسلم رحمه الله في الصحيح، وذكر المصنف روايات أخرى عن ابن إسحاق وغيره، وفي هذا يعني كفاية إن شاء الله، وهو محمول على الإشارة إلى ما ذكر في هذه السورة، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. وذكر المصنف أن هذا يحتمل أن يكون وقع كثيرا، وذكر بعض الآثار عن أن الأخاديد كانت ثلاثة بالنجران باليمن وبالشام وبفارس، والأمر في هذا واسع، وسوف تكون إلى 30 أقرب، وإلى 300 أقرب، وإلى 3000 أقرب، كلما طال الزمن كلما يعني استحدث الكافرون أنواعا من الأخاديد التي يعذبون فيها المسلمين، والله تعالى غالب على أمره. ومن ثم أوعدهم الله عز وجل، وفي نفس الوقت وعدهم في ضمن هذا الوعيد بعرض التوبة عليه، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هذا وعيد، وفي بطن الوعيد وعد ليتحقق يعني حكمة الله تعالى وكمال أسمائه وصفاته، وأنه يعني رحيم، وأن رحمته عامة بكل من أراد أن يتعرض له. إن الذين فتنوا، والفتنة التمحيص والاختبار، ولا شك أنه لا كانوا سببا لأعظم اختبار وقع فيه المؤمنون، أن يعني يتمسك الإنسان بدينه ويقبض على الجمر بل يلقي نفسه حطبا في هذه النار. هذه فتنة، وأي فتنة واختبار، وأي اختبار، لكن من أدى بالمؤمنين إلى هذا فلا شك أنهم لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وقوله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، إما أن يراد بهم أصحاب الأخدود الذين الكلام عليهم قتل أصحاب الأخدود، أو أن المعنى أعم، وهذا الظاهر أنه يشمل أصحاب الأخدود ويشمل غيرهم ممن جاء بعدهم أو عمل عملهم في كل زمان أو مكان. والمقصود فتنوهم بالتحريق الذي عرف في قصتهم، ثم لم يتوبوا، كأنه يلقنهم التوبة، يعني ثم لم يقلعوا عما فعلوا ويندموا على ما أسلفوا، كأنه يعني يعرض لهم بالتوبة، يعني يقول حتى لو فتنتم المؤمنين والمؤمنات وحرقتموهم ثم تبتم لعفوت عنكم. وهذا كما قال الله تعالى في الحديث القدسي، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، غفرت لك حتى لو كنت قتلت وحرقت المؤمنين وخددت لهم الأخاديد. لو بلغت ذنوبك، يقول يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، وأي ذنب هذا الذي يصل يملأ الدنيا حتى لا يناطح السحاب، ثم لقيتني لا تشرك بي غفرت لك. هكذا شأن الرب سبحانه وتعالى، وعجيب حلمه سبحانه وتعالى أن يقابل أعداءه بمثل هذا، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ولهذا ذكر المصنف قول الحسن: انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. هذه الآيات من أعجب الآيات الدالة على رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن رحمته عامة، وأنه من تاب إليه يعني تاب الله سبحانه وتعالى عليه وقبله. ولهذا قال: فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، يعني إذا فعلوا ما فعلوا ولم يتوبوا فالجزاء من جنس العمل. ولهذا قال: ولهم عذاب الحريق، والنص على الحريق مع أنه مفهوم من جهنم، لو قال فلهم عذاب جهنم فجهنم محرقة، لكنه نص على الحريق ليكون مقابلا للحريق الذي فعلوه في الأخدود. ومع هذا فكما قال بعض المفسرين: أين حريق من حريق، وذلك في شدته ويعني مدته ونحو. لا تظن أن الحريق المتوعد به للذين أحرقوا في الدنيا أن الحريق الحريق، ولا أن مدته كمدته، ولا أن شدته كشدته. وحريق الدنيا إنما يوقده الخلق، وحريق الآخرة إنما يوقده الحق سبحانه وتعالى. وحريق الدنيا يعني في رضا الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين، فإنهم ما قبلوا أن يحرقوا إلا لمرضات الله، وفي أيضا انتصار لمعاني الحق والخير والاستعلاء على الباطل. وأما حريق الآخرة الذي ينتظرهم ففي سخط الله سبحانه وتعالى وعقابه، وفيه عكس هذه المعاني، في معاني الارتكاس والانتكاس، ويعني الرضا بثقلة الأرض والدنيا ونحو ذلك، والتخلي عن المعاني كما تتخلى البهائم العجموات. وإن كان هذا حريقا وهذا حريقا فأبعد ما بين السماء والأرض، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ولما ذكر عقوبة الظالمين ذكر أو سنى بثواب المؤمنين على طريقة القرآن، في كونه يعني مثاني يثني بذكر الشيء بعد ذكر ضده لإقامة الحجة. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. يعني دع هؤلاء الكافرين الذين ينتظرهم عذاب الحريق، وتأمل فيما لو آمنوا، فيما لو تابوا، وفيما لو عملوا الصالحات كيف يكون الشأن. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني هذا على خلاف ما يعني أعد لأعدائه من الحريق والجحيم. ولهذا قال: ذلك الفوز الكبير. والصورة إذن ظاهرة بين أعداء الله وبين أوليائه، ثم يعني توالت التعقيبات السريعة المباشرة. قال الله تعالى: إن بطش ربك لشديد. وأصل البطش الأخذ بعنف، فالبطش نفسه شديد. فإذا قال إن بطش ربك لشديد، وهو البطش من غير أن يقول شديد هو شديد، وهذه الشدة إذا كانت من الله سبحانه وتعالى الفعال لما يريد، فكيف تتصور يعني بطشه بمن عصاه؟ إن بطش ربك لشديد، وكأن هذا يعني استئناف للإيذان بأن الكفار لهم يعني نصيب، أو أن الكفار في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لهم نصيب من عموم هذا البطش. يدل على هذا قوله: ربك، إن بطش ربك، فكأنه يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا فكأنه يعرض بالأعداء الذين يقفوا في وجاهته، كما وقف أصحاب الأخدود في وجه المؤمنين. وهذا سر قوله ربك هنا، بحيث يعرف المكذبون به من قومه وفي مكانه وفي زمانه الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا تعريض بهم، إما أن تسارعوا بالإيمان، وإما أن يكون جزاؤكم كجزاء أصحاب الأخدود. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، إشارة إلى قدرته التامة سبحانه وتعالى، وأنه لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، وأن الأمر بيده سبحانه وتعالى. يبدئ ويعيد، يبدئ ويعيد، ليس في خلق الخلق وإعادتهم وهذا مقصود، وإنما بكل معاني الإبداء والإعادة، في كل لحظة بدء وإعادة. الكون في تجدد مستمر، وما من يوم إلا ويقضي الله سبحانه وتعالى أمرا ويعني يقدر من المقادير ويبدئ من أنواع ما يبدئه ويعيد كذلك سبحانه وتعالى، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. وهذه الآية عجب من العجب، وهو الغفور يعني لمن تاب إليه وأقلع عن الذنب وأوى إلى ربه على أي نحو كان هذا الذنب، ولو كان من أصحاب الأخدود الذين آذوا أولياء الله. ولم يكتفي بذكر الغفور حتى قرن الودود بالغفور، وهذه موطن العجب، قرن الودود بالغفور للدلالة على أن أهل الذنوب إذا تابوا فلن يكون لهم فقط مجرد المغفرة، بل سيكون لهم مع المغفرة الود من الله سبحانه وتعالى والمحبة من الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى يعني تسجد له الكلمات كلها والمشاعر كلها، على نحو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم إذا كان يعني على راحلته في أرض فلاه ففقد راحلته وعليها طعامه وشرابه فبحث عنها فلم يجدها فقال: أجلس لأموت. فبينما هو كذلك إذ استيقظ وهي عنده فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول أخطأ من شدة الفرح، يعني أصابته الدهشة، كيف ترى فرحة عبد أيقن أنه هالك لأنه كان في الصحراء ففقد راحلته التي يمكن أن تنقله مع كونه عليها طعامه وشرابه، انقطعت أسبابه كلها وأيس واستسلم للموت، وفي لحظة إذا به قد يعني رد عليه كل شيء. أية دهشة هذه، الناس يعني يدهشون إذا جاء يعني هدف بين الخشب من قطعة جلد في آخر دقيقة أو نحو ذلك، ربما مات بعض المخابيل والمهابيل من هذا، فكيف ترى يعني فرحة من يعني فتحت له الدنيا وعادت إليه بكل معانيها بعد أن أيقن من الهلاك. إذا تصورت هذا فاعلم أن الله سبحانه وتعالى أشد فرحا بتوبة العبد بعد ذنبه من فرح هذا براحلته، ومن ثم يظهر معنى ذكر الود هنا. وإذا كان الود من الله سبحانه وتعالى فلك أن تتصور، وإذا كان المؤمنون فيما بينهم وبين بعضهم سيجعل لهم الرحمن ودا، وهذا قد يتحمل في التأمل والتفكر ومع أنه كبير أيضا، فكيف بالود من الله أن يجعل الله سبحانه وتعالى نفسه الكريمة يعني في مقابل العبد كما لو كان متوادين، يصاحب الرب سبحانه وتعالى العبد ويكون بينهما من الود. الله أكبر، إنه هو الغفور الودود ذو العرش المجيد، وهو الغفور الودود ذو العرش يعني صاحب العرش. وإنما خص العرش بالذكر لعظمته ولأنه أكبر المخلوقات وأولها على الصحيح من قول العلماء، ولأنه أخص المخلوقات بالرب سبحانه وتعالى لأنه أقرب المخلوقات، فالله سبحانه وتعالى فوق العرش مستو على عرشه بائن من خلقه فوق سماواته سبحانه وتعالى ذو العرش المجيد. والمجيد إما أن تكون صفة للرب سبحانه وتعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، هذه قراءة الرف، أو تكون صفة للعرش على قراءة الخفض ذو العرش المجيد، فكلهما صحيح، فإن الرب سبحانه وتعالى مجيد، والمجيد من أسماء الله سبحانه وتعالى اسم جامع لكل معاني العظمة والكمال، وهناك من أسماء الله ما هو خاص بمعنى وهناك ما يجمع معاني كثيرة ومنها المجيد. وإذا كان صفة للعرش فالمقصود يعني الإشارة إلى يعني أن العرش عظيم ومجيد ومن أعظم خلق الرب سبحانه وتعالى ذو العرش المجيد فعال لما يريد، فعال لما يريد. وهذا الوصف يأتي في مكانه في معركة الحق والباطل والمؤمنين والكافرين، وفيه ما فيه من تسلية المؤمنين وفيه ما فيه أيضا من ترهيب الكافرين والمعاندين، فالرب سبحانه وتعالى فعال لما يريد، يعني لا يحول بينه وبين أمره شيء، مهما أراد شيئا فعله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وليس ذلك إلا لله سبحانه وتعالى، لا يتصور هذا لغير الرب سبحانه وتعالى. من الفعال لما يريد غير الله سبحانه وتعالى؟ أبدا. كل إنسان فإرادته لا بد أن تخضع لإرادة الله، فقد تكتمل الأدوات وقد يستجمع الإنسان الملكات وتتوفر الظروف وتنتفي الموانع ويريد، لكن الله تعالى لا يريد فلا يكون. كما ترى يعني السماء ترعد وتبرق والسحاب يكثر ويدنو ويسود ويمتلئ، وتقول الآن ينزل المطر ثم تخرج الشمس من بين هذا كله، لأن الله تعالى لا يريد. وقد يريد بلا سحاب ولا يعني أسباب، وترى الشمس ساطعة والمطر ينزل، وهذا كله يشاهد، وقس على هذا ما تقيس. فالمقصود أنه فعال لما يريد، وإرادته مرتبطة بحكمته سبحانه وتعالى. فقد يريد في مرة أن ينتصر المؤمنون في هذه الأرض فيكون لحكمته سبحانه وتعالى، وقد يريد أن ينتصر الإيمان نفسه وتذهب الأجساد الفانية فيكون ذلك لحكمته سبحانه وتعالى، وقد يريد للجبارين أن يأخذهم فلا يبقي منهم باقية فيكون، وقد يريد أن يمهلهم ويؤخرهم وأن يظهرهم لحكمة يريدها الرب سبحانه وتعالى. وكل هذه حكم، كل هذه أسرار، والواجب على المؤمن أن يستسلم لهذا كله، وأن يعلم أن الرب سبحانه وتعالى فعال لما يريد، ولا شك أن في هذا تسلية للمؤمنين. لما أثنى الله تعالى على نفسه بقوله فعال لما يريد، ذكر من أفعاله الدالة على صدق رسله نموذجين لفعل الإرادة وتوجه المشيئة، وهذا قوله هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود. فرعون وثمود، وهاتان صورتان يعني من صور الدعوة التي تكون على مدار التاريخ، وفيهما ذكر الاحتمالات المتوقعة للصراع بين الحق والباطل. وأجمل هاتين الصورتين أنه قد سبق فيما نزل من القرآن الإشارة إلى تفصيل ذلك، وقوله يعني هل أتاك حديث الجنود، يعني هل بلغك ما حل بهم من البأس وسطوة الجبار سبحانه وتعالى، والمقصود بحديثهم يعني ما صدر عنهم من التمادي في الكفر والضلال وما حل بهم من العذاب والنكال. وسماهم جنودا إشارة إلى قوتهم، يعني كانوا في قوة كما ذكر الله تعالى، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يفسقون. وذكر في شأن قوم صالح وهم ثمود يعني أنهم كان لهم من القوة والسطوة، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. وفي شأن قوم فرعون كذلك ذكر ما ذكر مما نزل، والمقصود الإشارة هل بلغك حديث هؤلاء، وفرعون بدل من الجنود، والمراد فرعون وقومه وليس فرعون وحده، وهذا يعرف من السياق. وقوله فرعون وثمود هذا تقرير أيضا لقوله فيما تقدم إن بطش ربك لشديد، يعني من صور بطش الله سبحانه وتعالى بالكافرين وبأعدائه ما فعله بجنود فرعون وقومه وقوم صالح وهم ثمود لما أخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. وإذا الله تعالى إذا أخذ أحدا فشأنه كما قال إن أخذه أليم شديد، وقد يملي للظالم، لكنه إذا أخذه لم يفلت، لأن الله سبحانه وتعالى القوي العزيز الذي لا يغالب. ثم إن الله تعالى استعمل الإضراب الانتقالي، قال بل الذين كفروا في تكذيب، هذا نوع من الإضراب، يعني الإضراب عن ذكر قوم فرعون الآن وثمود، وهذا إضراب انتقالي للأشد، بل الذين كفروا في تكذيب، يعني كأنه يقول ليس حالهم بأعجب من حال قومك، يعني إذا تعجبت من حال فرعون وثمود فالحقيقة أن حالهم ليس أكثر عجبا من حال قومك الذين كذبوك، مع وفرة الدلائل ويعني نصوع البينات وكثرة البراهين وكثرة من سبق من الأمم ممن سار على نفس الخط في التكذيب، وما فعل الله عز وجل به كما ذكر في أصحاب الأخدود وفي قوم ثمود وفي قوم فرعون. فهؤلاء القوم قوم نبينا صلى الله عليه وسلم يعني يزدادون عجبا عمن كان قبلهم، فربما كان ممن قبلهم لم يصلهم ما وصل أو وصلهم القليل، أما قوم النبي صلى الله عليه وسلم فقد حكى الله عز وجل لهم يعني عشرات الأمثلة وأقام عليهم من الدلائل والبراهين والآيات ما على بعضه يؤمن المؤمنون لكنهم لا يفعلون، ولهذا قال بل الذين كفروا في تكذيب، وهذا إشارة إلى يعني تمكن الكذب من أنفسهم، لم يقل بل الذين كفروا مكذبون أو على تكذيب أو نحو، وإنما قال في تكذيب كأن التكذيب محيط بهم، أحاطت الظرف بالمظروف. ولا شك أن استعمال أدوات الجر هنا له معاني وله أسرار، في تكذيب يعني إشارة إلى تمكن الكذب والتكذيب من أنفسهم، هذا إضافة إلى ما تفيده يعني كلمة تكذيب من التنكير، والتكذيب على التنكير هنا فيه يعني التهويل والتعظيم لقدر كذبهم، لكن الله تعالى كما قال والله من ورائهم محيط، والله تعالى من ورائهم محيط، لا يفوتونه ولا يعجزونه، وهو سبحانه وتعالى قد أحاط بهم من كل جانب، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لأهلكهم، لكن الله سبحانه وتعالى لحكمته قد يملي لهم، قد يؤخرهم، قد يجعل لهم الدولة والجولة على المؤمنين لحكم قد تظهر وقد تخفى، لكن لا بد أنها حكم باهرة، والله من ورائهم محيط. ثم أضرب مرة أخرى قال بل هو قرآن مجيد، إضراب مرة أخرى، والإضراب يعني الانتقال من وجه من وجوه الكلام إلى وجه بعيد مختلف غير مرتبط به، ووجه الإضراب هنا كأنه أضرب عن شدة تكذيبهم، هم يكذبون بالقرآن، أضرب عن هذا والله سبحانه وتعالى بنفسه يصدق القرآن، وكفى بالله شهيدا ومن أصدق من الله حديثا، هذا وجه الإضراب. وفيه أيضا إشارة إلى أن القرآن لا ريب فيه ولو كذبه هؤلاء، وأن القرآن يعني لا يستمد صدقه وحسن حديثه، وأنه المنهج الذي شرعه الله تعالى للناس لا يستمده من تصديق هؤلاء أو من كذبه، وإنما يستمده من وحي الله سبحانه وتعالى ومما ظهر فيه من الدلائل والبراهين، بل هو قرآن مجيد، ومجيد مرة أخرى لعموم يعني هذا الوصف، في لوح محفوظ، محفوظ إما محفوظ على رواية الجماعة وهي صفة للوح ويكون المقصود محفوظ من الزيادة والنقصان، أو كما في بعض القراءات محفوظ وتكون محفوظ في لوح محفوظ، يبقى محفوظ صفة للقرآن نفسه، ومن ثم يكون المعنى محفوظ من التبديل، وكلا المعنيين صحيح، فالقرآن محفوظ من التبديل والتغيير ومحفوظ أيضا من الزيادة والنقصان، وهذا آخر السورة والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في سورة الطارق، وتسمى سورة الطارق وتسمى أيضا والسماء والطارق، وتتمثل فيها طبيعة هذا الجزء كله أو هذا الجزء كله كما ذكر في أول الجزء لما كنا في أول عما يتساءلون، وذكرنا أن هذا الجزء له طبيعة يعني واحدة ويعني كله بمثابة الطرقات المتوالية على الحس، وأن فيها من العنف والقوة ما يأخذ الألباب، وأنها كأنها تصرخ، كأن هذه الصور صور الجزء الأخير كأنها تصرخ بقوم النيام لا يريدون أن يتفكروا ولا أن يتدبروا ولا أن يعني يستحضروا حقيقة هذا الدين، ومن ثم تشابهت عامة صور هذا الجزء في قصر آياتها وفي موضوعاتها وفي كونها قوارع وطوارق تقرع السمع وتطرق القلب، وهذه السورة أشبه ما تكون بكل ما يتعلق بهذا الجزء. فهي تشير إلى قضية البعث وإمكانه، فتذكر بدقيق صنع الله سبحانه وتعالى وحكمته في خلق الإنسان، وتنوه بشأن القرآن وتصديق أخباره وبقدر وعيدها للكافرين، فإن فيها أيضا تثبيتا للمؤمنين وفيها وعد لهم بالنصر والتمكين، وكل هذا في ألفاظ جذلة قوية شديدة، كما ترى الطارق والثاقب والدافق والرجع والصدع، وفي معاني موحية كما ترى أيضا الرقابة على النفس إن كل نفس لما عليها حافظ، والجد الصارم في مثل قوله يعني إنه لقول فصل وما هو بالهزل، والوعيد الأكيد في مثل قوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. جاءت هذه الصورة على قصرها وقصر يعني آياتها فيها هذه المعاني الجامعة على عادة القرآن، ولها يعني سمتها الخاص كغيرها من صور القرآن، وقد صح فيها ما ذكره المصنف من حديث معاذ المعروف وأصله في الصحيحين لما صلى وأطال بالناس وصلى بالبقرة والنساء كما في بعض الروايات، والحال أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم أولا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الصلاة، فهذا يعني إذا انتظر حتى يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتأخر إلى نصف الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة ثم يأخذها مشيا إلى ديار قومي وإذا بهم ينتظرونه، فيعود بعد هذا كله فيصلي بالبقرة والنساء. كان هذا فيه يعني ما استحق أن يقول لو أفتان أنت يا معاذ. ومعاذ هو عالم الصحابة في زمان وقد أثنى عليه بالعلم، وفي هذا أن الإنسان ما دام غير معصوم فلا بد أن يكون له الفلتة بعد الفلتة، وأن هذا لا يقدح، فقول أفتان أنت يا معاذ لا ينفي ما في وصف معاذ من أنه يحشر قبل العلماء برتوة، وأنه يعني فيه من شأنه كذا وكذا، وهذا فيه تعليم وتأديب لمن يبادر بأخذ الفلتة يعني ممن بدرت منه ويعني يسقط بها تاريخ رجل ربما يكون حط رحاله في الجنة بكلمة من هذا، يعني أساء فهمها هذا الأحمق أو هذا الجاهل، كما ابتلينا في عصرنا بمن يسب العلماء أو يسيء الأدب معهم لمجرد غلطة على غير يعني عادته من نصرة السنة والحرص عليها، ويعني ما كتب الله عز وجل له من القبول من حربه للبدع وأهلها ونحو ذلك، فيتلمسون سطرا أو نصف سطر أو ربما شطر كلمة ويشنعون بها. على كل حال ورد في هذه الصورة أفتان أنت يا معاذ، ثم دله على أن يقرأ في هذه المواطن بمثل هذه الصور، أما كان يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق والشمس وضحاها ونحوها من الصور. قال الله تعالى وهو يقسم في مطلع الصورة كما أقسم في الصورة التي قبلها بالسماء أيضا، هناك قال والسماء ذات البروج، هنا قال والسماء والطارق، وكثيرا ما يقسم الله تعالى بالسماء، وتقدم مرارا أن هذا لشرفها ولأنها يعني في علو، والإنسان والفطر متعلقة يعني شرف ما يكون في العلو، ولهذا الله سبحانه وتعالى في علوه سبحانه وتعالى فوق سمواته مستوى على عرشه بائن من خلق. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، كأنه يعني أمر وراء الإدراك والعلم، وهذا فيه يعني استجاشة لتعظيم هذا الأمر. ثم إن الله تعالى فسر الطارق قال النجم الساقط، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، إذن هو شيء عظيم، ثم فسره بنفسه قال النجم الساقط. والطارق من الطرق، وأصل معنى الطرق يعني الضرب بوقع وشدة يسمع لها صوت، يعني تفعل هكذا كأنك تطرق الشيء، ومنه المطرقة، ومنه أيضا الطريق لأن الناس يطرقونه، وفي طرق الناس للطريق يعني يسمع وقع يعني أقدامهم، ثم صار في عرف اللغة اسما لسالك الطريق يعني تصور أنه يطرقها بقدمه. وتسمية الآتي بالليل طارقا لأنه في أكثر يجد الأبواب مغلقة فيطرقها، ولهذا سمي النجم طارقا لأنه يرى بالليل ويختفي بالنهار. والسماء والطارق، المقصود بالطارق إذن النجم كما قال النجم الساق، وإنما سمي النجم طارقا لأنه يرى بالليل ويختفي بالنهار. وأيد المصنف ذلك بما جاء في الحديث نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا، والحديث في الصحيحين نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا، يعني حتى لا يزعجهم أو حتى لا يظهر أنه يخونهم أو حتى يعني لا يفاجئ المرأة وقد كانت تحب أن تتزين له أو يعني تنتشط الشعثة أو تستحب يعني أو نحو ذلك كما جاء في الحديث. ولهذا الأدب أن الرجل إذا يعني رجع ليلا ألا يطرق أهله طروقا، لكن كان هذا في زمان ليس فيه يعني أسباب الإعلام والإخبار، الآن هناك التليفونات وهناك يعني مواعيد السيارات والطيارات ونحو ذلك، فالأمر فيه سعة. لكن لو تأدب بهذا الأدب وأكد على أنه لا يفجأ أهله لكان هذا هو الصحيح وهو الذي أدبنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتفرع عن هذا أدب آخر أيضا أنه يبدأ بالمسجد، كان إذا رجع من سفر أو نحو يبدأ بالمسجد قبل أن يبدأ بالبيت، وهذه جملة من الأداب التي يعني كاد الناس أن يعني ينسوها ولم تبقى إلا في الكتب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا يعني أن يفاجئهم في مجيء الليل، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر إلى الصباح عادة، يعني حتى إذا كان على مشارف المدينة لابد أن تنقل الأخبار أن الوفد يعني قدم وقد رأيتهم على مشارف المدينة، فإذا نقلت الأخبار في هذه المدة يعني تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة، ويكون في هذا من مقاصد الشريعة لما يحق الألفة بين يعني الأهل والأزواج ونحو ذلك. وفي الحديث الآخر المشتمل على الدعاء يعني في بعض دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، يعني الإنسان يعني إذا كان الطارق بخير لأنه يخشى أن يكون الطارق الذي يأتي بالليل. قال وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، وأصل المعنى الثقب يعني الخرق، فالنجم الثاقب يعني كأنه يثقب ظلمة الليل وينفذ فيه بضوئه. ومعلوم أن النجم الذي يرى في الليل يكون له هذا الأثر، يكون مضيئا ويثقب بنوره فيخرق السماوات وينفذ حتى يرى في الأرض، ولهذا جعل الله تعالى النجوم مصابيح. والصحيح أن النجم الثاقب اسم جنس يشمل كل ما يتصور من النجوم الثواقب، وليس خاصا بنجم معين كما قد قيل زحل أو غيره، ولكن النجم الثاقب كل ما اسم جنس كل ما يتصور. وأنت ترى النجوم تؤدي نفس الغرض، قال الله تعالى وهو يقسم بالسماء والطارق ويؤكد وما أدراك ما الطارق، ويؤكد أنه النجم الثاقب، وفي إبهامه وما أدراك ما الطارق ثم تفسيره النجم الثاقب تفخيم لشأنه، وما أدراك ما الطارق إبهام ثم قال النجم الثاقب ففسره، التفسير بعد الإبهام فيه تفخيم لشأن هذا المقسم به وتنبيه على الاعتبار به والاستدلال. قال الله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، قراءتان إن كل نفس لما عليها حافظ، يعني يقسم الله عز وجل على أنه ليست هناك فوضى كما تصور الناس، وإنما عليك رقيب لست وحدك، ليس أحد في هذا الكون يعني يخبط خط عشواء أو يتصور أن يترك سدى أو يعني تمشي أموره ولو في فلتة أو غمزة عين أو يعني نظرة أو خطفة أو حركة أو سكن أو حتى إرادة ونية إلا والله سبحانه وتعالى محصيها ومدققها وجامعها ومراقب لها، إن كل نفس لما عليها حافظ. ونفس ثقة منكرة فتدل على التنكير، تدل على العموم، فالمجيء بكل كذلك مع هذا فيه يعني معنى التوكيد، فكل تفيد التوكيد ونفس وحدها تفيد التوكيد، فجاء التوكيد هنا من جهتين، إن كل نفس لما عليها حافظ، والحافظ هو المهيمن والرقيب والمقصود الله سبحانه وتعالى، ويشهد لهذا قوله وكان الله على كل شيء رقيبا. واختار المصنف معنى آخر صحيحا أن الحافظ يعني الملك الذي جعله الله تعالى حفيظا، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وكما قال الله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. والحاصل أن كلا المعنيين صحيح، فالله سبحانه وتعالى حافظ ورقيب ومحصن، وكذلك يستعمل الله تعالى الملائكة في هذا ويوظفهم في هذا، والملائكة كذلك يعني حفظة وكرام وكاتبون ويعلمون ما تفعلون، كلا المعنيين صحيح، والمقصود القسم على هذا المعنى الذي يشعر بمراقبة العبد لربه سبحانه وتعالى. فإن العبد إذا عرف أنه مهما كان في ظلام، مهما كان في بعد، مهما كان في وحدة، ومهما كان يعني في حال لا يتصور أن يطرقه أحد أو يعرف به أحد، فالله سبحانه وتعالى من وراء ذلك، والله سبحانه وتعالى الذي يحصي ويعلم ويرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل. الله سبحانه وتعالى يرى النملة في ليلة مظلمة ويتدب على صخرة، بل يرى تفاصيل هذه النملة ويرى عروق النملة ويرى المخ الذي يكون داخل هذه العروق، مما قد يتعجب النظر إليه ولو بعين يعني ولو يعني مجهر ونحو ذلك. فالله سبحانه وتعالى بلغ سمعه ووسع سمعه الأصوات كلها، وبلغ علمه كل معلوم، حتى أنه لا يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، وأعجب من هذا يعلم ما لا يكون فيما لو كان كيف كان يكون. فالله سبحانه وتعالى له مطلق العلم والسمع والبصر، ومن ثم فله الإحاطة والمراقبة. وإذا عرف الإنسان ذلك واستحضر هذا المعنى، فليعلم أنه ما من نفس إلا وعليها حافظ. قال الله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، وهذا إشارة من الله سبحانه وتعالى إلى هذا الإنسان الذي ربما في مقامات كثيرة يقف فينازع الله سبحانه وتعالى ملكه وأمره أو شرعه، ويحارب الله سبحانه وتعالى ويفتات على الله سبحانه وتعالى ويسيء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، ويرد قول رسله وشرائعه ونحو ذلك، مع أنه إنسان ضعيف فقير ذليل حقير، لو يعني انتبه لأصله لاستحي من نفسه، بل أن يستحي من الله سبحانه وتعالى. فلينظر الإنسان مما خلق، من أي شيء خلقت، يعني لو تأمل لما ساغ لك أن ترفع رأسك وأن تتكبر على الناس وأن تمشي ولك في الأرض وإيد، بلها أن تفتات على الله تعالى ورسله. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، وذكر الله تعالى أصل خلق الإنسان أنه من ماء دافق، وهذا من الدفق، الدفق بمعنى يعني صب فيه دفع، كما ترى المني يخرج الإنسان بتدفق يعني فيه اندفاع، وهذا معلوم وهذا ظاهر في مني الرجل، لأنه يخرج خلق من ماء دافق. والصحيح أن دافق بمعنى النسبة، كتامر ولابن يعني صاحب تمر وصاحب لبن، ومن ثم دافق يعني ذي دفق، يعني هذا الماء متدفق يخرج يعني من الرجل ومن المرأة، فيتولد منهما الولد بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا إشارة إلى الإنسان الذي بعد آدم، وإلا فآدم خلق يعني من طين ومن صلصال من طين، والصلصال أيضا هو الطين الذي كاد أن ينتن، فآدم الوالد خلق من طين، ومن بعد آدم خلق من نسل آدم، ومن ثم يعني من آدم وحواء، وتوالد الناس من هذا من خلال هذا الماء المهين كما سماه الله سبحانه وتعالى، الدافق كما سماه هنا، يخرج من بين الصلب والترائب. وذكر المصنف آثارا أنه يخرج من صلب الرجل وترائب المرأة، وصلب الرجل يعني ما يسمى بسلسلة الظهر كما يسمونه، وترائب المرأة يعني ما أو الترائب عموما للمرأة والرجل ما بين ثديي الرجل يعني في هذه المنطقة، فمن يعني خلف الظهر ومن مقدمة الصدر يتولد هذا الماء. وإما أن يكون هذا من الرجل والمرأة كما أخبر المصنف هنا من بين الصلب، يعني أصلاب الرجال والترائب ترائب النساء، أو ولعل هذا هو الراجح كما رجحه غير واحد من المفسرين أن هذا من الرجل نفسه وأنه من صلب الرجل وترائب الرجل، لأن الماء الدافق إنما يخرج من الرجل كما يدل عليه هنا، وإنما يكون يعني التدفق مشاهدا من مني الرجل، والترائب تستعمل أيضا للرجل. ومعنى الآية أن المني باعتبار أصله وهو الدم يخرج من شيء ممتد بين الصلب، يعني ثقار الظهر في الرجل، والترائب وهي عظام الصدر من الرجل أيضا، وذلك الشيء يعني الذي يسمى بالأبهر الذي نسميه نحن الآن الأورطي، يعني هذا الشريان الواسع الكبير، ومنه تخرج شرايين كثيرة ينزل بعضها إلى منطقة الحوض وأسفل البطن حتى لا يتصل بخصيي الرجل، ومن ثم يعني يغذيهما بالدم ويتدفق المني من خلال هذا الدم الذي ينزل إلى الخصيين، ويسمى ذلك بالشريانين المنويين ونحو ذلك. يعني المقصود أن هذا المني إنما يتدفق من الرجل من خلال الدم الذي يخرج من هذه يعني من هذا الشريان الكبير الذي موضعه يخرج من القلب فيما بين سلسلة الظهر من القلب من الصلب والترائب يعني من الصدر. ولهذا قال عن بعض السلف هنا موضع القلادة، تريبة المرأة موضع القلادة، يعني فيما بين الصدر، وهو أيضا نفس الموضع من الرجل. فالقول بأنه يخرج من بين الصلب والترائب من صلب الرجل وترائبه ربما كان أولى، الأمر في هذا واسع على كل حال، أو من أصلاب الرجال وترائب النساء فالمرأة لها مشاركة في ذلك. والمقصود الإشارة في الحقيقة ليس إلى يعني المسألة العلمية، وإنما المقصود الإشارة إلى إبداع الله سبحانه وتعالى لخلق الإنسان على هذا النحو، وكيف كانت هذه الرحلة الطويلة لهذا الإنسان بين الماء الدافق والإنسان الناطق، كيف بدأت الرحلة بهذا الماء المهين بهذه الدفقة من الماء الذي يعني ليس بشيء في تأمل الإنسان، إلى أن صار هذه الدفقة صار منها إنسان يعني ناطق مدرك عاقل معقد التركيب العضوي والعصبي والعقلي والنفسي، هكذا يعني شاء الله سبحانه وتعالى وقضى وأحكم. خلية ملقحة في بداية الأمر لا تكاد ترى بالمجهر، وذلك لأنها من في دفقة واحدة ملايين الخلايا، ويقدر الله عز وجل لخلية واحدة أن تعرف طريقها، ثم إنها بمجرد ما تتعلق بجدار الرحم يهديها الله تعالى كيف تحدث في هذا الرحم ما يعني يملأه دما تتغذى به، ثم إن هذه الخلية تتكاثر إلى ملايين الخلايا، ثم تقوم هذه الخلايا وتنقسم إلى مجموعات تعرف كل مجموعة طريقها ودورها ونظامها، فهذه تكون لتكوين العين، وهذه لتكوين الرجل، وهذه لتكوين القلب، فلا يتصور للخلية التي تؤمر بأن تكون العين تأتي في الرجل، لأنها لو جاءت لجعلت الرجل العين في الرجل، ولا خلية الرجل تقف في الرأس، لأنه لو كانت تصبح الرجل في الرأس، وإنما هدى الله سبحانه وتعالى هذه الخلايا بحيث يستتم خلق الإنسان سميعا بصيرا، وعلى المراحل المعروفة هذه تنشئ الهيكل العظمي، وهذه تنشئ العصبي، وهذه الليمفاوي، وهذه كما يقول الجماعة العلماء، واستحضار بعض هذه المعاني لا شك أنه ممن يطمئن القلب ويزيد الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وتمارس يعني كل خلية من هذه الخلايا دورها في بناء العمارة الكبيرة التي هي هذا الإنسان السميع البصير الذي تراه أمامك، يعني في طول وعرض وفي إحكام وفي يعني عجب من العجب، لا تكاد تخطئ مجموعة من هذه المجموعات من الخلايا طريقها على يعني فتضعه في غير مكانه أو على غير وجهه. المقصود الإشارة لمثل هذه المعاني التي يأخذ منها كل إنسان على حسب فهمه وعلى حسب ما أعطاه الله سبحانه وتعالى، ويجتمع الجميع على أصل المعنى، مما خلق؟ خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، كل هذا ظاهر، وإنما هذا كله بتوجيه الرب سبحانه وتعالى وعظيم قدرته وهدايته سبحانه وتعالى. ومثل هذا لا تقدر عليه يعني الفئام من العلماء مهما كان أمامهم من الآلات والاختراعات ونحو ذلك. ونحن نرى أنهم يعني إذا استطاعوا أن يصلحوا رجلا مكسورة أو يعني يركبوا أو يسلكوا شريانا أو نحو ذلك أقاموا الدنيا وأقعدوها، على أنه في أحسن الأحوال لا يعمر بعد هذا طويلا من أجريت له يعني عملية أو جراحة في كذا وكذا. فكيف بهداية الله سبحانه وتعالى لخلق الإنسان على هذا النحو المعهود؟ قال إنه على رجعه لقادر. إنه على رجعه، إما أن المقصود إنه على رجع هذا الإنسان المخلوق من الماء الدافق لقادر، وهذا يناسب القرآن المكي وهذا هو الأصل وهذا المعنى الصحيح في الحقيقة، ويؤكده ما بعده إنه على رجعه لقادر، يعني على بعثه مرة أخرى بعد هذه الحياة وبعد الموت. يؤكد هذا قوله يوم تبلى السرائر لرجع، إنه على رجعه على إعادته لقادر، في هذا اليوم يعيده، اليوم الذي تبلى فيه السرائر. وذكر المفسرون قولا آخر على رجعه، يعني على رجع الماء الدافق الذي خرج منه، يعني قادر على ذلك. وهذا المعنى وإن كان صحيحا لأن الله تعالى على كل شيء قدير، لكن ليس هو المراد لأنه لا يناسب ما بعده. ولهذا القول الثاني الذي ذكره المصنف أولى، هو الذي اختاره ابن جرير كما ذكر، إنه على رجعه لقادر، المقصود الإشارة إلى البعث بعد الموت، وأن الذي خلق من نطفة دافقة على هذا النحو قادر على أن يرد الإنسان مرة أخرى، بل هذا أهون وأيسر، لأن كل ما في الجسم يبلى إلا عجبه الذنب، وهي آخر فقرة من فقار الظهر، فلأن يتكون منها الجسم أيسر حتى في نظر الإنسان من أن يتكون من نطفة ماء والماء مائع، بينما هذه يعني جزء في الحقيقة يريد شاء الله تعالى إبقاءه، يبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب الذنب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الإعادة أيسر من النشأة الأولى كما تقدم مرارا في غير موضع. ثم أشار إلى بعض معاني هذا اليوم، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، وهذه الآية شديدة لمن تأملها، وفي بعض آيات القرآن يعني شدة، ولهذا يبحث العلماء أحيانا ما هي أرجى آية في القرآن، ما هي أخوف آية في القرآن، وترى العلماء يختلفون، وسبب اختلافهم على حسب ما أثرت فيهم في لحظة من اللحظات آية من الآيات. فمن قائل يوم تبلى السرائر مثلا، ومن قائل يعني وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ومن قائل الإشكال ليس في الخلاف، وإنما هذه الاختلافات تدل على أن كل إنسان يعني رجح أن تكون هذه الآية أرجى من هذه أو هذه الآية أخوف من هذه. في الحقيقة إنما يرجع لتجربة شخصية عاشها مع آية معينة ربما صادفت يعني توفيقا في لحظة إقبال واستحضار للمعنى على وجه أثر فيه، فنتكلم بما علم وبما شاهد وبما رجع، ولهذا لا بأس ولا مانع أن تقول أنت هذه الآية أشد آية في القرآن بالنسبة لك، لأنك عشت فيها يعني معنى معين ولك فيها تجربة شعورية معينة. كأن يتفق يوما أن تقرأ هذه الآية يوم تبلى السرائر ويتملك قلبك الخوف من الفضيحة يوم القيامة، وأن الله سبحانه وتعالى يراقب العبد، وأن الإنسان مهما يخفي فإنه لابد أن يظهر غدا، وأن الإنسان إن لم يخلص لله عز وجل حتى يصبح يعني سره كعلانيته فإنه يعني لا نجاة. وتتفاعل معك هذه المعاني فيعني يأخذ هذا المعنى قلبك، وربما ترق وربما تبكي. خلاص هذه الآية إذن هي أخوف آية في القرآن، وقد تمر عليها وما يعني زدت على أن خرجت منها كما دخلت فتلتمس هذا المعنى في آية أخرى. فهذا مما قيل إنه من أشد ما يكون لما يظهر من شدة يعني هذا الواقع، والواقع أن الدنيا كما هو معلوم ينكتم فيها كثير من الأشياء ولا يظهر عيانا للناس، وأنت ترى الرجل عدوا للرجل وتعرف عداوة كل منهما للآخر وتسمع وترى وبينهما من الوقائع ما ترى، ثم إذا يعني تلاقيا يعني أخذ هذا بيعانق هذا وهذا يعانق هذا وأخذ هذا ينافق هذا وهذا ينافق هذا وهذا يقول لقد اشتقت إليك والثاني يقول له أنت وهذا كله كذب. الناس كلهم يعرفونه لا يتصور هذا يوم القيامة أبدا. وإنما تحق الحقائق وتبلى السرائر وتظهر الضمائر ويعني لا يخفى يومئذ خافية. فيعني ما لا يظهر عيانا في الناس في الدنيا لابد أن يظهر يوم القيامة. فيظهر يومئذ بر الأبرار ويظهر فجور الفجار ويظهر صدق الصادقين ويظهر كذب الكاذبين ويظهر نفاق المنافقين ويعني تنكشف الأمور على يعني أنصع وأظهر ما يكون وتصبح الأمور علانية. قال الله تعالى يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا نصر. يعني الحال إذا كان ذلك وظهرت هذه السرائر فما له، المقصود الإشارة إلى الإنسان الذي هو موضوع هذا الكلام، ما له من قوة ولا نصر، يعني ما له من قوة في نفسه. فالإنسان قد يتقوى بنفسه وبعشيرته وقد يتقوى بغيره ناصر ومعين خارجا منه، فينعدم هذا وينعدم هذا، لا تجد من نفسك قوة ولا من يعني خارجك قوة، فلا ترى يومئذ إلا عملك الذي يعني ينفعك الله به، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا يعني المعنى كان أحد القسمين في الصورة والسماء والطارق، وكان هذا القسم الأول على العاملين وقت عملهم وعند جزائهم. ثم إن هناك قسما ثانيا في الصورة على صحة القرآن، وهو قوله والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. والسماء ذات الرجع يعني ترجع بالمطر كل عام، ويعني وقتا بعد وقت، ولولا ذلك لهلك الناس وهلكت بهائمهم، ولهذا شرع صلاة الاستسقاء وتعلق الناس برحمة الله عز وجل وما يأتي من خلال المطر من أرزاق وزروع وثمار ومياه جوفية ومعادن. ولكن لغفلة الناس وكثرة يعني الترف والبعد عن الله وقلة العقول وعدم التأمل صار الناس لا يتعلقون بهذا المعنى، لا لأنه أو ليس لأنه يعني غير صحيح، وإنما الغفلة. فترى الناس يقولون جاء المطر ما جاء نشتري مياها، ويتصورون طيب لو امتنع المطر سنوات ونفدت المياه التي يبيعها الناس والتي ماذا يفعل الناس، لكن هذا يعني ضعف اليقين، وإلا ففي أزمنة القلب الصاحي كما كان في زمن السلف كان الناس لابد إذا خرجوا للاستسقاء ينزلون حاجتهم ويحسنون إنزال الحاجة بالله، فلا يعني يردوا أو فلا يردون أيديهم إلا وقد نزل المطر، كما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد عمر وفي الأزمنة الفاضلة إذا استسقوا أجابهم الله سبحانه وتعالى، لأنهم يعرفون قيمة هذه النعمة وأثرها، ومن ثم يعني يتوبون من ذنوبهم ويرجعون إلى ربهم ويطلبون أن يبدل حالهم إلى أحسن حال. أما نحن فلا نكاد نعرف هذه النعمة، وإن تعجب فاعجب لخروجنا للاستسقاء أحيانا والشمس ربما يعني كانت في غيان، فما إن ندعو حتى يعني تنكشف الغيمة وتظهر الشمس وكأنها تقول يعني لستم أنتم أهلا لذلك، وليست هذه الوجوه التي تجاب إنزال المطر، لأن الكل يخرج على سبيل التمثيل أكثر منه يعني يخرج على النحو والوجه الذي يليق بهذا الموقف. فالسماء ذات الرجع لأن الله تعالى يرجعه أي المطر وقتا بعد وقت، والسماء ترجع بالمطر عاما بعد عام، وترجع أيضا بالشؤون الإلهية والأرزاق الربانية كل يوم هو في شأن. والأرض ذات الصدع يعني انصداع الأرض بالنبات وانصداعه أيضا عن الأموات يوم يكون يعني إذا أراد الله سبحانه وتعالى البعث. والمقصود أن السماء والأرض في الحقيقة الكلام مرتبط بما تقدم في أول السورة، فهذان يعني يمثلان مشهدين للحياة في صورة من صورها، حياة النبات ونشأته الأولى، ويعني ماء يتدفق من السماء ونبت ينبثق من الأرض، وهذا في الحقيقة أشبه شيء بالماء الدافق من الأصلاب والترائب، والجنين المنبثق من ظلمات الأرحام. الحياة هي الحياة، والمشهد هو المشهد، والحركة هي الحركة، وإنما صور متكررة تدل على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى، ويعني صنعته ويعني إحكامه لهذه الصنعة، سواء فيما يخرج يعني من بين الصلب والترائب من الأجنة، أو فيما ينبت من الأرض من خلال يعني المطر الذي ترجع به السماء والأرض التي يعني تنشق به. كل هذه صور المقصود الإشارة إلى إحكام صنعة الله عز وجل، ومن ثم الإقسام بهذه المعاني على أحقية القرآن وعلى صدق القرآن في زمان كانوا يعني يقولون إن هذا إلا أساطير الأولين، وقالوا إنما يعلمه بشر ونحو ذلك من تكذيب المكذبين. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يقسم ويؤكد ويقيم الحجة على أن القرآن حق، إنه لقول فصل، والقول الفصل هو القول العدل، والقول الذي فيه منتهى الحكمة ونهاية ما يكون من الحق. ويؤكد ذلك بقوله وما هو بالهزل، ولو قال إنه لقول فصل لكفى، لكنه فصل وما هو بالهزل، فهذا تأكيد بنفي الضد، وما هو بالهزل يعني ليس بالكلام الذي ليس له أصل في الفطرة ولا معنى في القلب، بل هو جد الجد، وما هو بالهزل. ثم يتجه بالخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية السورة للتثبيت والتطمين، وفي نفس الوقت التهوين من أمر الكائدين وكيد الماكرين، وأن كيدهم إلى حين، وأن المعركة كلها بيده سبحانه وتعالى. وفي هذا من الإناث للنبي صلى الله عليه وسلم ما فيه، وكأن الأمر بيده صلى الله عليه وسلم، وكأن الله تعالى يعني يقول له أنت مأزون فيهم، ولكن أمهلهم قليلا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يعني المقصود الكفار يمكرون بأهل هذا الدين، يمكرون بالمؤمنين، يمكرون بهذه الشريعة فلا يريدون تحكيمها، يمكرون يعني مصائر هؤلاء المسلمين فيحالفون الكافرين على المؤمنين، ويعادون أولياء الله ويوالون أعداء الله سبحانه وتعالى، وما أكثر صنوف وأنواع الكيد التي يكيدها الكافرون والمنافقون وأعوانهم، لكن الله سبحانه وتعالى فجأهم بمثل هذا المعنى الشديد وأكيد كيدا، إنهم يكيدون وأكيد. وهذا عجب من العجب، إنهم الذين تقدم ذكرهم في السورة من أنهم جاءوا من ماء دافق بلا حول ولا قوة، وأنهم يصلون إلى رجعة يعني تبلى فيها السرائر حيث لا قوة، فما له من قوة ولا ناصر، هذه أوصافهم التي هي نهاية الضعف كما ذكرت في نفس السورة. ثم إنه يقول إنهم يكيدون، والله سبحانه وتعالى الذي أوجد هذه النطف وخلقها، والذي قادر على إنه على رجعه لقادر، والذي يحاسب الناس يوم تبلى السرائر، والذي له القوة والملك والجبروت والحكمة والعظمة، والذي له الهداية والقهر، والذي له خلق السماوات، أيضا يقف كأنه يقف في معسكر آخر وأكيد كيدا، هذا كيد وهذا يعني كيد، وهذه مساحة المعركة في الحقيقة. ويظهر من هذا لمن تأمل أنها في الحقيقة ليست معركة من طرفين، وإنما بتأمل ما جاء في السورة فكأنها معركة من طرف واحد في الحقيقة، وإنما ذكر الطرف الثاني ربما يعني استهزاء وسخرية منه. ومن هنا يفهم أن المقصود إناث النبي صلى الله عليه وسلم، كما لو كان الأمر يعني بيده، وكما لو قيل له إنك مأزون فيهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كل صاحب دعوة على طريق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من حزب الله سبحانه وتعالى، وكيد الله سبحانه وتعالى ومكره الذي يليق به، والكيد والمكر ونحو ذلك إنما يحسن يعني مجيئه في مقابل أفعال هؤلاء، وإلا لا يوصف الله سبحانه وتعالى مطلقا بالكيد والمكر ونحو ذلك، وإنما حسن ذكر هذا هنا على سبيل المقابلة، إنهم يكيدون وأكيد، يمكرون ويمكر الله سبحانه وتعالى، فيسخرون منهم، سخر الله منهم، هذا كله على سبيل المقابلة. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وإنما يكيد الله عز وجل كيدا لإظهار الحق ودفع باطل المبطلين، ويعلم بهذا يعني من الغالب، وهل هو الآدمي الضعيف والذي له من الحقارة ما هو أولى به، أم القوي الغالب سبحانه وتعالى. ولهذا قال في ختام السورة: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، يعني أنظرهم ولا تستعجل لهم، أمهلهم رويدا يعني أمهلهم قليلا، لتستتم حكمة الله سبحانه وتعالى ويتحقق يعني وعده، ولتظهر الحجة وتقام على هؤلاء، فلا يبقى لأحد منهم حجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهذا ظاهر منه أنه بقدر ما فيه وعيد شديد لهؤلاء الكافرين بأن ما يصيبهم قريب سواء في الدنيا أو في الآخرة، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، لا بد أن يدركهم عقوبة الله سبحانه وتعالى، إن لم يكن في الدنيا فالدنيا كلها إلى زوال، والدنيا كلها قريبة، وقد اقتربت الساعة منذ بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو بعد الموت فإنه سينالهم جزاؤهم بقدر ما فيه وعيد لهؤلاء. ففيه وعد للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن سار على طريقه، وذلك أنه سيبلغ من النجاح ما يستحقه عمله، وأن المناوئين له هم الخاسرون. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. آخر هذه السورة، والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ففيما الاستعجال من أهل البلد والتسابق من مؤمني أصحاب الأخدود، يعني يقول: ألا يكون هذا الذين كانوا يتدافعون نوعا من مخالفة قول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ ليس كذلك، إن المقصود ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني إذا أمكن الإنسان أن يمتنع من هذا فالإنسان لا يبادر فيلقي بالنفس إلى التهلكة. أما تصور حال أصحاب الأخدود فإنهم قد عرفوا أنهم ساقطون ساقطون، وأنهم مقحمون في النار مقحمون، فلم يكن أمامهم في هذه المعركة إلا وجه واحد يحدثون فيه نكاية في أعدائهم. هذا الوجه من النكاية هو أن يظهروا أنهم يعني لا يبالون، وأنهم يستعذبون العذاب في سبيل، لأنهم لو قالوا نحن نتأخر وتراجعوا صفوفا لازداد يعني ضحك الكافرين عليهم وسخريتهم منهم، فهؤلاء لا يعني يتحرجون من استقبال يعني الموت في سبيل منهجهم. وهذا شبيه بما كان يحدث في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قصة الصحابي الذي يعني قال: أمهلوني حتى أصلي ركعتين، أظن قيس بن عاصم، فلم يطل خبيب رضي الله عنه بن عدي لم يطل في الركعتين، ثم علل لهم عدم الإطالة، قال: لولا أن تظن أن بي جزعا لطول. فانظر يعني الحكمة والفقه ووجه الكلام، يعني لولا أن تظن أن بي جزعا لطولت، إذن هو لم يطل الصلاة مع محبته لطالتها حتى يحدث نكاية فيه، يعني أنا مسارع إلى الموت، ومن ثم فلا إشكال. لماذا لم ينجي الله الراهب ونجى الغلام مع أن الراهب هو الأصل في الدعوة؟ هذا سؤال قبيح وعيب أن يقال، لأن الله سبحانه وتعالى يسأل عما يفعل، والله سبحانه وتعالى أعلم بالأصلح وأحكم بما يكون. ولكن لو أنك يعني قلت هل لفعل ذلك حكمة ظاهرة لكان السؤال في موضعه، أما أن تقول لماذا، هذا احذر يعني سوء الأدب في السؤال، خصوصا إذا كان مع الشرع أو مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم ذلك أن يكون مع الله سبحانه وتعالى. لماذا لم ينجي الله الراهب وينجي الغلام كما تقدم؟ لكن هو موطن تأمل، ولا بد أن لذلك حكمة، إذا ظهرت قلنا بها، وإن لم تظهر فنحن نسلم بأن هناك حكمة. الله سبحانه وتعالى يعني ربما علم في هذا الغلام يعني شبابه ويعني قوته وصبره أن عنده يعني من التحمل في هذا الأمر ما لم يكن في الراهب الذي يعني صار يعني شيخا ونحو ذلك. وربما يكون الله سبحانه وتعالى أراد لهذا هذه المنزلة وأن يقبضه على هذا، وأراد أن يبلغ الغلام منزلته بما سيأتي من فعله، لأن الغلام لو قبض الآن على هذا أعماله قد لا تؤهله إلى المنزلة التي أرادها الله عز وجل له، فأراد لهم منزلة لا تكون إلا بأن يعني يتم مثل هذا العمل. وربما أراد أن يؤدب أمثالنا بأن نعلم أن الدعوة لا يلزم أن يتحملها الكبراء والشيوخ ومن كتب لهم القبول فقط، وإنما يمكن لرجل أن يحيي أمة ولو كان يعني صغيرا ومبتدئا إذا صح عزمه وصدقت نيته. هذه صور من الحكم وغيرها يمكن على سبيل التأمل. المصيف وهل الذهاب إلى هذه الأماكن يجوز أو لا يجوز؟ الأصل أن المؤمن يعني حريص على ألا يقر المنكرات، وليس الإشكال في المكان الذي فيه المصيف، وإنما الإشكال في المنكرات. ولهذا لو أن رجلا ذهب يعني إلى مكان لا يرى فيه منكرات وينكر فيه هذه المنكرات الذي يراها، وإنكاره بالقدر اللائق، إما بيده إذا استطاع وإما بلسانه إذا أمكن، وإلا فبقلبه، وهذا معنى أن يزول عن هذا المنكر، فالأمر يتسع. لكن وجه الإشكال في المصايف أن المصايف أماكن اعتاد الناس أن يبارزوا الله تعالى فيها بالمعاصي، فيزداد فيها العري ويزداد فيها الغفلة والتأخر عن الصلاة والاختلاط المنكر ونحو ذلك. ومن هنا يعني كان الذهاب إلى مكان، أي مكان فيه هذه الأماكن في مصيف أو غير مصيف، فيه إشكال، لأن المؤمن مطالب أن ينأى بنفسه عن مواطن الذنوب ومراتع الهوى، فيكون الإشكال في هذا. ومعلوم أن هذه المواطن فيها، لكن لو تصورنا أن رجلا يذهب إلى مكان مشترك يعني فيه ناس يفعلون وفيه ناس لا يفعلون، وأنه جلس في مكان بعيد عن الذين يفعلون المعاصي، كما لو ذهب مثلا إلى مكان في الإسكندرية مثلا، ليست مصيفا مستقلة، وجلس في مكانه ولم يخرج إلى مواطن المعصية والمنكرات، لا ذهب إلى يعني بحر من البحار التي يعني تتلاطم أمواج المعصية فيها، ولا ذهب إلى موطن منكر، أو ذهب إلى مكان ليس فيه أحد واستمتع بنعم الله عز وجل من بحر وجو ونحو ذلك، بحيث لم يرى منكرا كما لو انتحم غنا وحده، فالأمر في هذا واسع على كل شيء على كل حال. لكن الإشكال في تحقيق هذا المعنى، لما كان غالب هذا الأمر يعني يظهر في عدم السلامة، فالأولى السلام، فإن السلامة لا يعدلها شيء، خصوصا إذا كان الإنسان نفسه لا يضمن نفسه، وهذه مشكلة أخرى. كل هذا في الناس، فكيف إذا كنت أنت نفسك لا تضمن نفسك؟ إذا مشيت في هذا وجدت نفسك يعني خالطت هؤلاء ورضيت بهذا الفعل، وربما نظرت إلى العورات، وربما يعني شاركت في مثل هذه المنكرات. بقي شهران ونصف على رمضان، فما توصينا يعني؟ نعم، فالوصية من الله سبحانه وتعالى، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكان السلف يعني يدعون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، فنحن الآن يعني تأخرنا كثيرا، نسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يبارك يعني وأن يسلمنا إلى رمضان وأن يسلم رمضان لنا وأن يتسلمه منا متقبلا. أنفع شيء الصدق وصحة العزم و يعني نية الخير، ونية المؤمن أبلغ من عمله. ومن الآن إذا رجعت وردك وقرآنك وحفظك ونحو ذلك، حتى إذا فجأك رمضان كنت متهيئا فانتفعت به، خير من الذي لا يفكر في رمضان إلا آخر يوم في شعبان، فيبدأ يجهز قلبه لرمضان فلا يعني يستتم جاهزا إلا ربما بعد ضياع نصف الشهر أو ربما الشهر كله. هناك من يستدل بقوله تعالى: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، على أن النبي صلى الله عليه وسلم طالب أهل الكتاب بالتوحيد بعد أن دعاهم إلى الإسلام ولم يقروا به، فدعاهم إلى ذلك التوحيد، ولكن لكل إنسان دينه. من يستدل بقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم طالبهم بالتوحيد بعد أن دعاهم إلى الإسلام، وإيه الفرق بين الإسلام والتوحيد؟ ولم يقروا به، فدعاهم إلى ذلك التوحيد، ولكن لكل إنسان دينه. فاهم حاجة؟ أمر واسع، الله أعلم، ما فهمت. والفتنة أشد من القتل. المراد بالفتنة، المراد بالفتنة الشرك، وليس الفتنة التي تقولها الأمهات للأبناء أوعى تفتن أحسن، الفتنة أشد من القتل. هذا يعني من تحريف الكلمة عن مواضع. الفتنة المقصود بها الشرك، والفتنة أشد من القتل، يعني الشرك الذي يقع فيه الإنسان أشد مما لو قتله المشركون. ومن ثم كما تقول، هل المراد بها أنني أفشي سر غيري؟ لا، ليس هذا. على أن إفشاء السر أيضا ممنوع، لكن ليس بهذه الآية. يعني لا يجوز أن يفشي سر غيره وأن يكون يعني نماما يوقع بين الناس بالنميم، هذه من الكبائر، لكن دليلها نصوص أخرى. الولد يعمل في عمل شاق في مخبز ولا أستطيع عمل معه، فتركته اشتغلت مع أخي، يعني مما جعل أباه يعني يخاصمه ويقول يعني العمل في المخبز يعني يؤثر في التزامه. الذي ننصحك به أن تلزم رجلي أبيك ويعني ترضيه، وبهذه النية إن شاء الله يتيسر العمل الشاق في الدنيا، ويكون هذا هو الالتزام في الحقيقة. الالتزام يدعوك إلى أن تحسن إلى أبويك، وليس كما يتصور كثير من الناس أن الالتزام هذا معنى بالهوى والمزاج. الالتزام هذا يعني مليش مزاج أن يكون في الشغل مع أبي فلأترك أبي وتترك الالتزام بالمرة، لكن لا يتصور إنسان ملتزم يعني لا ينضبط في معاملته لأبي. إذا كان الوالد قد كبر هو يحتاج إليك ويقول لك يعني عاوني في عملي، فالواجب إما أن تعاونه أو تستأذنه وتسترضيه بأن يسمح لك. فإذا قال أبدا لا بد أن تشتغل معي، فإنك تشتغل معه وتتلطف معه في أوقات الصلاة، تذهب وتترك كل ما يتصور من، وإلا فالصراع باقي في كل عمل آخر. أين ستذهب في العمل؟ يعني الأعمال ليست يعني بهذا الأكل الحلال يعني ليس متعذرا على كل حال، لكنه متعثر شديد في كل عمل شبهات، وقل أن تنتفي الشبهة. وأنا أرى أن المخبز ونحو ربما كان يعني ألطف وأيسر، خاصة المخبز أنت صاحبه، ويعني هذا عمل قد يحتسب، فلا تستسهل مخالفة الوالدين. بعض أهل البدع يقولون إن لنا علما لدنيا يأتينا بلا واسطة بالإلهام، وقد اغتر بقولهم بعض الناس، وأرى في هؤلاء خيرا كثيرا يرجعون للحق إن شاء الله، فكيف أرد كلام أهل البدع الذين اغتروا بهم؟ نعم، يرد هذا بالحكمة والموعظة الحسنة وحسن الطريقة وحسن التأتي ودراسة هذه المسائل جيدا والاستدلال بالنصوص وبالآثار، والحق أبلج على كل حال. هل ظهور العلماء على الفضائيات ضرورة للدعوة؟ وإن كان كذلك فليسعى الملتزم أن يشتري الدش من أجل مشاهدة المشايخ؟ وما حكم اسطوانات الكمبيوتر وتصوير الفيديو؟ وكلاما كثيرا ذكره. على كل حال، أما بالنسبة للعلماء والمشايخ فالأمر جيد وحسن وجميل أن يكون هناك نوع من المزاحمة لأهل الباطل واستخدام مثل هذه الوسائل في الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا شيء مما تنشرح به صدور المسلمين. أسأل الله أن يكسر يعني أمثال هؤلاء الصادقين، وإلا فليس كل هؤلاء صادقين. يعني هناك أحيانا تطلع الفضائيات كثير من المخرفين، لكن إذا خرج يعني بعض إخواننا من الدعاء المعروفين بحسن المنهج وحسن الطريقة وسلامة الاعتقاد ونحو ذلك، فالإنسان أسعد ما يكون بمثلها، فهذا يعني من أعلى الأعمال. أسأل الله أن يوفقهم وأن ينفع بهم ويفتح بهم. الشق الثاني أن بعض الإخوة، هل هذا يسوغ أن يعني تتغير الفتوى مثلا في التلفزيون ولا إلا يحصل بالضبط؟ قد تتغير لكن مش الآن، خلينا نصبر شوية عما نشوف إذا صارت المسألة يعني، وإلا فالأمر لسه لم يصل للحد الذي نقول يا جماعة هاتوا التلفزيون، لأن القضية يعني فتح الباب فإذا فتح الباب حتى ولو لأجل الشيخ فلان والشيخ فلان وقناة الناس وغير قناة الناس ما يدريك، الإنسان ضعيف والقلوب ضعيفة والشبه خطاف، وانت يمكن وانت بتجيب قناة الناس يطلع لك ناس تانيين، الله أعلم هتعمل ايه. فالسلامة لا يعدلها شيء. وإذا كنت انت ملتزم فأنت الحمد لله أدمنت المساجد والعلماء والدعاء وعندك مندوح، فاترك هذا للناس العوام الذين يعني يفتقرون إلى هذا. أما أنت محتاج للكلام ده، وعامة هؤلاء إنما يتكلم في قضايا العامة، والأسئلة دائما أسئلة يعني بالنسبة لك أنت إمام وفقيه فيها، فأخشى أن يكون في مسألة هوى، والهوى بيجيب برد. احذر الاستمناء، الاستمناء محرم ومعلوم في قول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، ومن ثم المسألة معروفة. وعلاج هذا بعلاج الفراغ، أن الإنسان يعني يقوي من ديانته وقربه من الله ويحافظ على الورد والصلوات الخمس، وينافس في تكبيرة الإحرام، ويجتهد في صلاة الضحى وقيام الليل والسنن، ويهتم بالصيام، فهو علاج وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال يجاهد نفسه ويبتعد عن مواطن الخلوة. وإذا يعني سخنت يعني نفسه وجسمه يجري، يفتح الباب ويجري، ينزل يمشي في الطريق يجري بين الناس، سيجد المسألة صارت إلى براد إن شاء الله تعالى. وهذا عند ضيق في الصدر وزيادة، زيادة في يعني آلام وتنميل في الرأس ونحو ذلك، والطبيب يقول لا شيء، وذهب لبعض من يعالجون بالقرآن والأمر يرجع. العلاج لأنك يعني تعلقت بهؤلاء المعالجين وتصورت أن مدام الطبيب قال ما في شيء يبقى لابد أن يكون يعني العلاج عند الشيوخ، وسألت من أكثرهم يعني من أبتعهم سرا، فقالوا فلان أبتع الناس سرا، فذهبت إلى هذا الأبتع فإذا به أكتع، ولابد أن يكون، لأن القضية ليست قضيتهم، القضية قضيتك أنت، فالمسألة أنت لا تحتاج إلى طرف ثالث يعينك، وإنما يعني الحبل طرفه بيدك وطرفه بيد الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله سبحانه وتعالى يقول إذا سألك عبادي عني فإني قريب، حتى أخرج النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش فقل، حتى لا يكون له أي وسط، فإني قريب. فإذا دعوت الله تعالى في ثلث الليل الآخر قلت اللهم اشفني، وإذا قرأت سورة البقرة كل يوم، وإذا اهتممت بالأذكار في الصباح والمساء والنوم ونحو ذلك، فأنا أجزم لك بنسبة 100,000% وليس بنسبة 100% أن المسألة انتهت. لكن هل تصدق أنت وتأخذ هذا العلاج، ولا تبدأ تهرش وتقول طيب بقرة كل يوم طيب ربنا يسهل؟ هذا الذي يفعلون، وإلا الحالات القليلة جدا التي صدقت وذهبت وقرأت البقرة كل يوم ورجعت قالت الحمد لله كل شيء انتهى. لكن أكثر الناس تقول خلاص عايز الحل، افعل كذا وكذا وكذا، واقرأ سورة البقرة كل يوم، هذه تقتل أي أثر لسح ولا غير سح، واجتهد في كذا وكذا، يذهب ولا يأتي، لأنه عارف أنه ما فعل شيء. طيب يبدو أن الوقت داهم والأسئلة كثيرة، في هذا القدر كفاية، والله إن بارك في شيء نفع صلى الله وسلم وبارك عليه.